الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية. بهذا المجلس وما يتلوه بإذن الله تبارك وتعالى نتدارس هذا الكتاب المختصر الذي بين أيديكم، ومؤلفه وأبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي، والآجري نسبة إلى درب الآجر ببغداد، ناحية ببغداد. والآجري رحمه الله نشأ في بغداد، تلقى العلم هناك، كان مولده في حدود سنة 80 و200، وبقي فيها إلى سنة 30 و300، ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة، وبعد حجه طاب له البقاء فيها، فبقي حتى توفي رحمه الله سنة 60 و300، يعني بقي في مكة 30 سنة. والمؤلف معروف وإمام، له مؤلفات كثيرة تزيد على 37 مؤلفا، هذا الكتاب أيها الأحبة يتحدث عن أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن في المقدمة وفي الخاتمة تعرض للكلام على فضائل القرآن، وبين ذلك 9 أبواب تتحدث في مجملها عن أخلاق حملة القرآن. تحدث عن فضل تعلم القرآن، فضل من تعلم القرآن وعلمه، وفضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن، ثم أورد بابا في ذكر أخلاق أهل القرآن، ثم أتبعه بباب في أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل، ثم أورد بابا بعده في أخلاق المقرئ، إذا جلس يقرئ لوجه الله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به، ثم أتبع ذلك بباب في ذكر أخلاق من قرأ القرآن على المقرئ، ثم عقد بابا في آداب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله، والباب الأخير في حسن الصوت بالقرآن. فهذا يعتبر هذا الكتاب من أجل الكتب المصنفة في هذا الباب، وهو من أقدمها، والعلماء رحمهم الله لربما ذكروا جملة من الآداب في مضامين كتبهم قديما وحديثا، سواء كان ذلك في فضائل القرآن كما نجد في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وكتاب مسند فيه أكثر من 900 رواية مسندة، بين مرفوع وموقوف ومقطوع. وكذلك أيضا من جاء بعدهم كالنووي رحمه الله في أداب حملة القرآن، فهذا الكتاب أيضا من الكتب التي خصها مؤلفها في الأداب. الكتاب الذي قبله كتاب أبي عبيد لا يختص بالأداب، وإنما يتحدث عن الفضائل، ولكنه ذكر جملة من الأداب في ثنايا هذا الكتاب. لكن النووي رحمه الله كان كتابه في الأداب، وقد ذكر فيه مسائل فقهية أيضا كثيرة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب جليل في القدر، من جهة أنه مسند ومؤلفه متقدم وسليم الاعتقاد، وكذلك أيضا ويختص بهذا الموضوع وقد تطرق له من جميع جوانبه. وهذا المختصر الذي بين أيديكم هو بعبارة المؤلف وبحروفه، ولكن حذف الروايات الضعيفة والمكررة وبعض المواضع المكررة، ووضع مكانها ما يدل على ذلك من وضع نقط ثلاث، وإلا فما تقرؤونه هو نفس كلام الآجري بحروفه بلا أي تغيير. نعم، فنحن نقرأ كلام الآجري من غير تكرار ومن غير روايات ضعيفة مع حذف الأسانيد، يعني هذا حاصل كلام المؤلف في الكتاب. فلما كانت هذه القضايا بالنسبة لعموم القراء قد تقف عائقا، اختصر الكتاب فتركت من أجل أن يكون في متناول الجميع، لأن الكتاب مهم للغاية ونحن بحاجة إلى بث هذه الآداب بين حملة القرآن من المعلمين والمتعلمين على حد سواء. فهذه لا يصح بحال من الأحوال أن يخرج عنها أحد من المعلمين، كما لا يصح أن يتخلى عنها المتلقي للقرآن من هؤلاء. هذا ما يتصل بالمؤلف والكتاب، وسأعلق على ما يحتاج إلى تعليق إن شاء الله بقدر ما يتسع له هذا الوقت، فأيام الشتاء كما نعلم الوقت النهار قصير، ومن ثم فلا بد من مراعاة هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى يبارك لنا ولكم في الوقت والأعمار والأعمال، يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب. نعم، تفضل. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما الله الكريم. نعم، محمد بن الحسين هو نفس المؤلف الأجري رحمه الله، وهذه طريقة متبعة عند أهل العلم، يقولون قال فلان يعني نفسه، وأيضا قد يقول عبارة أخرى كما يقول الشنقيطي رحمه الله الشيخ محمد الأمين، قال مقيده غفر الله له، ويقصد نفسه. وبعض ذلك يكون أحيانا بفعل الناسخ، لا سيما إذا كان ذلك رواية عن المؤلف، وقد يكون الكتاب من إملاء المؤلف، أملاه على تلامذته فيضيفون مثل هذه العبارات. المقصود أن قوله قال محمد ابن الحسين يعني الأجري، يعني نفسه بذلك. وطريقته في هذا الكتاب أنه يورد جملا وقضايا يذكرها ويبينها، ثم بعد ذلك يورد دلائلها من الكتاب والسنة والآثار. وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة في تأصيل العلم، فإن العلم مبناه على الأصول الصحيحة، وهذه الأصول الصحيحة أعظمها وأولها الدلائل من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم. وما يذكر من القواعد ونحو ذلك إنما هو بالاستقراء، استقراء هذه الأدلة، استقراء هذه النصوص، فيستخرج منها القواعد من مجموعها. ومن ثم فإن العلم المؤصل هو ما كان مبناه على الأدلة الثابتة الصحيحة. فهذه طريقة الأجري رحمه الله في الكتاب، في كل مرة يورد جملا ومسائل وقضايا ثم يتبعها بما يدل عليها من أول الكتاب إلى آخره على هذا المهيع. نعم تفضل. نعم، هذه الآية إن الذين يتلون كتاب الله، وسائر المواضع التي جاء فيها ذكر التلاوة في القرآن وأن أتلو القرآن أتلو ما أوحي ونحو ذلك، كل هذا يقصد به العمل والاتباع، فإن تلا بمعنى اتبع، يتلوه يعني يتبعه، وكذلك أيضا فإن القارئ يتبع الحروف والألفاظ والكلمات. وبهذا نكون قد جمعنا بين القولين في بيان محمل هذا، يعني ما معنى التلاوة. إن الذين يتلون كتاب الله، هؤلاء الذين أثنى الله عليهم، المقصود الذين يتبعونه كما قال بعض السلف، بل عم بعضهم فقال كل موضع فيه التلاوة فهو العمل والاتباع، يعني يتبعون ما جاء فيه ويمتثلون. والمعنى الآخر التلاوة بمعنى القراءة، وذلك أن القارئ يتبع الألفاظ فيكون بذلك تاليا لها. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فتكون التلاوة بهذا الاعتبار تلاوة الألفاظ بالإضافة إلى العمل والامتثال، وإلا فإن العمل والامتثال لا يتحقق إلا بتلاوة الألفاظ، فهي الطريق إلى ذلك ليتعرف على مراد الله عز وجل. كما أن التلاوة وحدها لا تكفي، إذ إن المقصود ما وراء ذلك وهو التطبيق والعمل. فتكون الآية أو هذه الآيات أو نظائر هذه الآية كلها في مجموع الأمرين، والله تعالى أعلم، حيث جاء الأمر بالتلاوة أو الثناء على أهلها أو نحو ذلك، القراءة والعمل والامتثال. نعم. لاحظ الآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبشر المؤمنين. نعم، فهذا بعض خصائص هذا القرآن، وذكر بعضها لا ينفي ذلك غيرها، وهذا معلوم، فإن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر في القرآن أشياء كفوائد خلق النجوم مثلا أو نحو ذلك، فيذكر بعضا منها ثم يذكر في موضع آخر فوائد أخرى، وهكذا حينما يذكر مهام الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد يحصر ذلك بالبلاغ أو بالبشارة والنذارة، بينما لهم مهام أخرى أيضا، فهم يحكمون بين الناس بالحق ويجاهدون في سبيل الله ويقيمون أمر الله ودينه بين الخلائق. فهنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ومن شاء فليرجع إلى كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فقد كتب عشرات الصفحات في هذا الموضع الكلام على هذه الهداية في بيان وجوه هداية القرآن للتي هي أقوم، في أبواب السياسة والاجتماع والاقتصاد والحياة الأسرية والسلم والحرب وما إلى ذلك. نعم. نعم، وشفاء ورحمة، يشمل ذلك شفاء الأرواح والنفوس وشفاء الأبدان، لأن الله أطلقه وننزل من القرآن، والأقرب أن من هذه بيانية وليست تبعيضية، فالقرآن كله شفاء. نعم، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولاحظ عبر بالشفاء ما قال دواء، فإن الدواء يصيب ويخطئ، فقد يصادف المحل وقد لا يوافقه. نعم، فهنا قال شفاء، أتى بالنتيجة مباشرة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيستشفى به من علل القلوب ومن علل أيضا الأبدان، لأنه أطلقه شفاء ولم يخص ذلك، والأصل أن حذف المتعلق يحمل على العموم، يدل على العموم المناسب في كل مقام، حذف المتعلق يعني المقدر المحذوف. ما قال شفاء للأبدان أو شفاء للقلوب، وإنما قال شفاء فأطلقه، فيبقى على إطلاقه، استشفى به من هذا وهذا. نعم. نعم، لاحظ الآن قد جاءتكم موعظة، وصف القرآن كله بأنه موعظة، هذا أحد المواضع التي جاء فيها وصف القرآن بمجمله أنه موعظة، خلافا للمتبادر أو ما يعرفه بعض المعرفين للموعظة بأنها لربما الكلام الذي يشتمل على ما يدعو إلى الامتثال من الترغيب أو الترهيب. هذا إطلاق خاص وهو عرف خاص، ولذلك فإن القرآن لربما ذكر الله تبارك وتعالى الموعظة في مقام يذكر فيه الأحكام صرفة. يعني انظروا ماذا ذكر الله عز وجل في ثنايا الكلام على الظهار وكفارة الظهار، تجد هناك التعبير توعظون، توعظون به، فجعل ذلك موعظة وهو كلام في قضية فقهية صرفة. ومن ثم فإن القرآن من أوله إلى آخره يعد موعظة، فالوعظ قضية مطلوبة شرعا، ولا يصح لأحد من فقيه أو غيره أن يترفع عنها. فهذا وصف الله به كتابه، والله تبارك وتعالى يعظنا بهذا القرآن. فهذه من الأعمال الشريفة، لكن الناس لربما تبادر إلى أذهانهم لونا من، لربما تصوروا لونا من الوعظ الذي يشتمل على القصص والمختلقات والمرويات الضعيفة ونحو ذلك، فصار ذلك منتقصا عندهم فتنزهوا عنه. تبادر إلى أذهانهم القصاص من الذين يخلطون الصحيح بغيره. نعم. نعم، لاحظ في هذه الآيات شفاء وهنا برهان ونور، نعم موعظة، فمن كثرت ملابسته واشتغاله لكتاب الله تبارك وتعالى حصل له من ذلك بقدر هذا الاشتغال. فإن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. من كثر اشتغاله بالقرآن امتلأ قلبه بالنور، وظهر ذلك على جوارحه وأعماله، وظهر ذلك على وجهه. وهكذا أيضا من تبصر بالقرآن وتفهمه وتدبره وعقل معانيه فإنه يكون له من الحجة واليقين الذي هو من آثار ذلك ومقتضياته ما لا يكون لغيره، لا يكون مزعزع الإيمان، لا يكون ممن أخذ الاعتقاد والدين والإيمان وراثه فتحركه الشبهات وتزعزعه وتضعضع إيمانه، وإنما يكون راسخا. ولهذا قال الله عز وجل عن القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومعلوم أن النفي في ما يتصل بأوصاف الله أو أوصاف القرآن أو أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم أو أوصاف الملائكة، كل ذلك يقتضي ثبوت كمال ضده. فإذا قال بأن القرآن لا ريب فيه فهذا لأنه قد ضمن اليقينيات، ثم أيضا يورث اليقين الثابت الراسخ لمن تدبره وتعقله. ولذلك كان من مطالب المتدبرين أن يتدبر القرآن ليقف على براهينه فيحصل له بذلك اليقين وشفاء الصدور، فتذهب تتلاشى الشبهات والريب فلا يبقى في قلبه ريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويحصل له الاهتداء هدى للمتقين. نعم. ونعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم وهذا مثل هذا البيان يبين آياته. فالله تبارك وتعالى أخبر كما قد مضى في سورة الإسراء أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن هدايته التي هي أقوم الدعوة إلى الاجتماع والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. فهنا يقول لهم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فذكر ما يعتصموا به الذي يكون سببا للاجتماع، لأنهم لا يمكن أن يجتمعوا على مقتضيات ومخرجات العقول، فإن أهل العقول قد تفرقوا كطوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وكذلك مثل من يجتمعون على أمور كالذوق والوجد ونحو ذلك تفرقوا وصاروا طوائف وفرق، ومن يجتمعون على الآراء ونحو ذلك، وإنما ذكر الأصل الذي يبنى عليه الاجتماع ثم نهى عن التفرق، نهى عن التفرق ثم ذكرهم بالنعمة إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذا الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بحبل الله عز وجل الذي هو القرآن، هو الطريق للنجاة من هذا التفرق الذي نهاهم عنه بعده، ولا تفرقوا. وهذا الارتباط هو الذي يسمونه بالمناسبات بين الآيات، يعني وجوه الارتباط بين الآية والآية، فحيث ظهر وجهه فإنه يستخرج منه معان مليحة يستأنس بها، وحيث كان متكلفا لا يلتفت إليه. نعم. نعم. نعم، هنا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. أحسن الحديث يعني أنه لا يوجد كتاب أجل من هذا الكتاب كما هو معلوم، لكن لو نظرنا إلى حالنا في الاشتغال، نشتغل بماذا من العلوم، لوجدنا أن عامة طلاب العلم يشتغلون لربما بالكتب التي صنفها الرجال من علوم الآلة ونحو ذلك، فيقرؤونها حرفا حرفا ويفهمون مراجع الضمائر ونحو ذلك، ولكن ينقضي العمر ولم يدرس كتابا مختصرا في التفسير، فهذا غير صحيح، وهو خلل في التلقي والتعلم والاشتغال. أحسن الحديث، أحسن الحديث يموت الإنسان وما تفهمه. نعم، كتابا متشابها، هذا التشابه العام بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في البلاغة والفصاحة والإتقان والتأثير ونحو ذلك. في 23 سنة أو في 20 سنة تجد أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر ما نزل آيات الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآية الدين، على نفس المستوى من الفصاحة والبلاغة، فهذا لا يكون إلا لكلام الله عز وجل. أما البشر فتتغير أساليبهم وتتطور قدراتهم كما هو معلوم في الكتابة والخطابة وغيرها. نعم، تفضل. نعم، هنا لاحظ أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كما قال بعض أهل العلم اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات، فكثرت الملابسة والاشتغال بالقرآن تورث بركة في العمر والعلم والعمل والولد والأهل وكل شيء. من أراد البركة فليقترب أكثر من هذا القرآن ويشتغل به، واللام هذه للتعليل، ليتدبروا آياته من أجل التفهم، أن ينظر إلى ما وراء الألفاظ فيتعقل ويتفكر، ثم بعد ذلك يحصل له الانتفاع بالقرآن وبهداياته ويعمل بمقتضى ذلك، فإذا اجتمعت له هذه الأمور فقد انتفع بالقرآن الانتفاع الحقيقي. أما من كان غايته هو مجرد التلاوة وإقامة الحروف فهذا وحده لا يكفي كما سيأتي. نعم. أنزلناه قرآنا عربيا، أنه في غاية الفصاحة والوضوح، ولهذا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهذا يشمل تيسير الألفاظ في التلاوة وتيسير ذلك في الحفظ وتيسير ذلك في التدبر والفهم، كل ذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهنا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، قرآنا عربيا، وهذا جاء في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قضية لا تحتاج إلى تأكيد وتنبيه لولا كثرة سؤال الناس عما لربما بعض عن بعض ما يعرض عليهم وينشر هنا وهناك عبر هذه الوسائل من مزاعم لا قيمة لها ولا تستحق الوقوف معها بحال من الأحوال، أن الحروف المقطعة مثلا أصل هذا يرجع إلى لغات أعجمية، فهذا ليس له أدنى متعلق ولا يصح بحال من الأحوال ولا يمكن أن يدل عليه دليل أو شبه دليل، وإنما هو مجرد دعاوى جريئة يدعيها من يدعيها في كتاب الله عز وجل. الله يصف القرآن بأنه عربي ثم يقال إن أصل هذه من الآرمي أو بعضهم يقول السرياني وبعضهم يقول غير ذلك، كيف يتفق هذا مع اللسان العربي المبين بلسان عربي مبين؟ وللأسف تجد من يقبل مثل هذا ويذيعه وينشره ويقتنع به، والله المستعان. نعم. ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامه فأكثر الأدب عند استماعه من اعتبار الجميل ولزوم واجب اتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب، فقال عز وجل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. نعم، والمقصود بأحسن القول هنا يمكن أن يكون ذلك باعتبار أن أفعل التفضيل يراد بها مطلق الاتصاف لا معنى التفضيل، فيتبعون أحسنه. نعم، فكله كذلك، فإن أفعل التفضيل قد تأتي مرادا بها مطلق الاتصاف، وقد يكون ذلك باعتبار أن القرآن جاء فيه الأفضل وجاء فيه يعني مرتبة الفضل وجاء فيه مثلا العدل، فالله تبارك وتعالى مثلا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم أرشد إلى العفو فمن عفا، فهذه مراتب، أن يقابل السيئة بالسيئة ثم العفو، ويقول ولا تستوي السيئة الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إذا جاء الشيطان وقال لك تستضعف فاستعذ بالله، فهنا مقابلة السيئة بالسيئة هذه مرتبة وهي العدل، وأعلى منها العفو، وأعلى من ذلك الإحسان إلى المسيء، فهنا يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهو مرتبة الفضل والإحسان، فيرتقي إلى هذه المراتب العالية، فهذا وجه في بيان هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى، وقد قال به طوائف من أهل العلم وهو وجه قريب. نعم، وإلا فكل القرآن لا شك أنه حسن. نعم، نعم، هنا أيضا استمعوا له وأنصتوا. لاحظ، أمر بالاستماع وذلك يعني الإصغاء، الإصغاء للقرآن أو للقارئ حينما يتلى كتاب الله عز وجل، والإنصات قدر زائد على الاستماع. الاستماع أن تلقي بسمعك وأن تقصد الاستماع، وأما الإنصات فهو ألا تشتغل عنه بغيره. هذا الفرق بين الاستماع والإنصات. يعني قد يكون الإنسان يستمع للمذياع، يستمع للقارئ، ولكنه مشغول بشيء آخر، مشغول بالجهاز مثلا، يقلبه، يتصفح، يصلح شيئا معه، يكتب، وهو يستمع. ولذلك تلاحظون في خطبة الجمعة في التبكير من بكر وابتكر الحديث، فذكر الاستماع. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لاحظ، هو يستمع فمس الحصى، يعني يعبث بالحصى. الأرض عبارة عن حصبة في ذلك الوقت. أنا أقول الآن ممكن يخطط في السجاد، ممكن أنه يخرج الجهاز فيغلق الجهاز مثلا. نعم، يمكن أنه يشتغل معه بمثل هذه القارورة مثلا، هي معه ويجلس يستمع الخطبة، وهو أو معه مثلا طرف الثوب أو طرف العمامة أو نحو ذلك، ويحركه ويعبث به. من مس الحصى فقد لغى، هو يستمع لكنه غير منصت. يعني إذا كان يشتغل بشيء آخر فهذا خلاف الإنصات. إذن نحن مطالبون عند سماع القرآن بأمرين. الأمر الأول اللي هو الاستماع، أن تصغي بسمعك. الأمر الثاني أن لا تشتغل عنه بغيره. ولذلك لاحظ التركيز حينما يكون الإنسان بيده المقود في السيارة ويستمع القرآن وهو يقود السيارة، الحاصل الذي يقع له من تدبر القرآن وتفهم القرآن نسبة قليلة، قد لا تتجاوز 30%، ولا يعقل منه إلا القليل، بخلاف الإنسان الذي جاء وفرغ نفسه ولم يشتغل بشيء آخر إطلاقا، وجلس يقرأ أو جلس ينصت يستمع. فمثل هذا يحصل له كمال التدبر، التفهم والتعقل. فهذه قضية نغفل عنها كثيرا. قد يكون حظنا من سماع القرآن ونحن نقود السيارة، المرأة وهي تعمل في البيت تقول أستغل الوقت وأسمع القرآن، لكن إن كان هذا هو حظها من سماع القرآن فإنها لن تعقل منه إلا القليل. ولذلك تجد الإنسان وهو يعمل وهو يقود السيارة والمرأة تعمل في بيتها لا تتأثر وتبكي، لكن قد يكون الإنسان جالس يستمع لإنسان في المسجد ولا يشتغل عنه بشيء آخر، بمجرد ما يبدأ يقرأ يتأثر. تضع قارئا من هذه القراء والمقاطع المؤثرة أحيانا وأنت في مكتبتك أو في مكان خاص ليس لك شغل إلا الاستماع والإنصات، لا تشتغل عنه بغيره، تسمع، بمجرد ما تسمع لا تتمالك. لكن لماذا لا يحصل لك هذا وأنت في السيارة؟ لأنك غير منصت، غير منصت. فاستمعوا له وأنصتوا. إنصات إذن قضية زائدة على مجرد الاستماع، ألا تشتغل عنه بغيره. بعض الناس يقول أستغل الوقت، أنا جالس أسمع فأستغل الوقت أرتب أوراق، أرتب ملفات، أرتب أعمال، نعم، أرتب المكتب وأستمع للقرآن. نعم، قال هذا خلاف الإنصات. إذا كان من مس الحصى فقد لغى، لماذا؟ من أجل أن يكون مع الخطيب 100%. ولهذا استثنى الفقهاء ما يتصل بالخطيب من مجاوبة ونحو ذلك فقط، واختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة إلى هذا الحد، والله أعلم. نعم. لاحظ، فذكر بالقرآن من خصهم بذلك لأنهم الذين ينتفعون به. إذن على قدر الخوف يكون الانتفاع والتذكر، على قدر الخوف يكون الانتفاع. وهذه إشارات في الآيات، وليس المقصود الكلام على الآيات ولا الخروج عن، لكن هو أوردها لشواهد. نعم، فهذه الإشارات ينفع الله عز وجل بها. نعم. نعم، هذه الآيات في استماع الجن في سورة الجن وفي سورة الأحقاف، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك كان في مقام وحادثة واحدة اللي في الآيات، نعم، الذي ذكره الله عز وجل. وإلا فإن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن والوقائع كانت متعددة، كانت متعددة. ومن تتبع النصوص الواردة في هذا والحديث والآثار يجد ذلك ظاهرا، كان بعض ذلك في مكة وكان بعض ذلك في المدينة، في حوادث متعددة، وقائع متنوعة، فلم يكن ذلك مرة واحدة. لكن هذه الآيات الذي يظهر أنها تشير إلى حادثة واحدة، نعم، والله أعلم، والله أعلم. نعم. قد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد: أدلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، ثم ذكر النار وعظيم شأنها، ثم ذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ثم قال بعد ذلك كله إلى آخر الآية. نعم، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك: قل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لاحظ الآن، إن في ذلك، لما ذكر كل هذه الأمور السابقة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الجمهور من المفسرين يقولون إن أو هذه بمعنى الواو، أنها عاطفة بمعنى الواو، يعني لمن استجمع هذه الأمور، بمن كان له قلب. التنكير هنا في القلب، أكثرهم يقولون القلب الحي الوقاد، يعني هنا تنكير للتعظيم، قلب حي وقاد نكره للتعظيم، فهذا الذي ينتفع غاية الانتفاع، لمن كان له قلب. وبعضهم قال إن التنكير هنا يصدق على من كان له قلب ولو كان أدنى ما يصدق عليه ذلك، المهم أن قلبه لم يمت بعد، لم يحصل له ختم ولا طبع ولا طمس ولا أكنة ولا ران. فمن كان له أدنى حياة في القلب فإنه ينتفع، هكذا قال بعض أهل العلم، والله أعلم. لكن الجمهور يقولون بأن أو هذه بمعنى الواو، فمن استجمع هذه الأشياء، المحل القابل لمن كان له قلب، قلب حي، بالإضافة إلى الإنصات، ألقى السمع، زائد إحضار القلب عند الاستماع. يعني قد يكون الإنسان له قلب حي وقاد، ولكنه مشغول مشوش في هذه الساعة، فهو يستمع لكن قلبه قد صرف عما يسمع بهم غالب أو فرح غالب أو شغل غلب عليه التفكير فيه أو نحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وكذلك فيما يتعلق بالصلاة، نعم، إذا حضر الطعام، وهكذا إذا كان في حالة من الحقن أو نحو ذلك. فهنا أو ألقى السمع وهو شهيد، إذن لابد من استجماع هذه الأمور الثلاثة، هذا على قول الجمهور. بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم رحمهم الله يقولون بأن أو هذه للتنويع وليست بمعنى الواو، ويشرح ذلك الحافظ ابن القيم بما حاصله وخلاصته لمن كان له قلب. يقول: هذا الذي له قلب حي وقاد يتذكر بأدنى تنبيه فيحصل له العظة والعبرة والانتفاع، ولا يحتاج إلى شرح وتطويل وإنصات. فهذا النوع الأول، يعني إذا بمجرد التنبيه التذكير بما حل بالسابقين أو بما، فمثل هذا يتفطن ويتيقظ وينتفع ويتعظ. النوع الثاني هو من كان دون ذلك، فهذا يحتاج إلى أن يحضر قلبه وأن ينصت إلى المخاطب، فهو بذلك ينتفع ويتعظ ويتذكر، إن في ذلك لذكرى. فهما صنفان من الناس: صاحب الحي القلب الحي الوقاد يتذكر بأدنى تذكير، لا يحتاج إلى عمل كثير جهد ذهني. النوع الثاني هو الذي يحتاج إلى أن يحضر قلبه وأن ينصت لمخاطبه فبذلك ينتفع، والله تعالى أعلم. والقول الأول كأنه أوضح: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي وقاد، بالإضافة إلى، لأنه لابد له من الاستماع ولابد له من إحضار القلب عند ذلك، لابد من مجموع هذه الأمور، والله أعلم. نعم. لاحظ هنا جعل ذلك على قول الجمهور أن ذلك يتحقق بمجموع هذه القضايا أو الأمور الثلاثة: قلب الحي والإنصات، وكذلك إحضار القلب عند تلاوة القرآن. نعم. لاحظ أن هاتين الآيتين في المنافقين، والآية الثالثة وهي قوله: أفلم يدبروا القول، هذه في الكفار. والآية الرابعة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، هذه العموم الناس. فإذا كان كذلك هذا في المنافقين والأخرى في الكفار والثالثة لعموم الناس، فلا يقال إن التدبر يختص بأهل العلم، وإنما الجميع مطالب بالتدبر. لكن لا يصح أن تنصرف الأذهان حينما يطالب الناس بالتدبر إلى استخراج الملح والدقائق واللطائف التي لا تستخرج إلا بآلة من معرفة اللغة، وكذلك من طرق الدلالة، معرفة أصول الفقه ونحو ذلك، فهذا لا يتقحمه كل أحد. لكن النظر والتدبر في القرآن لمعرفة صفات الله عز وجل وعظمته ودلائل قدرته، وكذلك ما يتعلق بالتعرف على الصراط المستقيم الذي رسمه الله لعباده من أجل سلوكه ومعالم هذا الصراط، وكذلك أيضا ما يتعلق بمحاب الله ومساخطه، صفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكافرين، كذلك ما يتعلق بالدار التي يصير الناس إليها، الجنة والنار، وهكذا الأمثال والعبر والعظات ومصارع الظالمين وما حل بهم وقصص الأنبياء مع أقوامهم، كل هذا يتدبره الإنسان وينتفع به، ينتفع به كل أحد. ولا يصح أن تعطل الأفهام والأذهان من تدبر ذلك ويحصر ذلك في فئة قليلة في الأمة وهم العلماء، وباقي الناس وعموم المسلمين يكون حظهم هو مجرد التلاوة، فهذا ليس بصحيح. وهذه الآيات الأربع لا يوجد فيها ما يخص أهل العلم، فالاعتدال والتوسط في هذه الأمور هو المطلوب. لا يقتحم العامة ويلجون في أمور لا يحسنونها، ولكن يرققون قلوبهم بالقرآن ويخشعون ويصلحون أحوالهم وأعمالهم وقلوبهم وأخلاقهم ويزكونها بالقرآن، فيعقلون عن الله تبارك وتعالى ما خاطبهم به وأمرهم ونهاهم ووعظهم، فيحصل لهم بذلك الترقي في الكمال. أما الدقائق والأمور التي لا يحسنونها فلا يلج الإنسان في شيء من هذا لئلا يقول على الله بلا علم. نعم. نعم. لاحظ هذه قضايا لكل أحد لا تختص بالعلماء. نعم. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها متى أبتعد بما أتم، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أزدجر متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة، والله موفق لذلك. نعم. ابن مسعود قال: لا تنفقه نثر الدقل ولا تنفقه رد الشعر، الدقل التمر الرديء. نعم. ولا تنفقه رد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحد هم أحدكم آخر الصلاة. نعم، يعني حينما يكون الإنسان له ورد ويريد أن ينهي هذا الورد بأي طريقة، لا سيما إذا جعل لذلك حثالة الوقت والذهن، حيث تكون الأذهان كالة يقرأ قبل النوم ويكون ذهنه مجهدا ويغالبه النعاس، هو ما ينتفع. أحيانا يقف أصبعه على السطر أو الآية مدة طويلة وهو في حال من النعاس، لا يعقل ما قرأ، ثم بعد ذلك يفيق ويريد أن يراجع، ثم قد يخفى عليه الموضع الذي وقف عنده ولا يدري أي وجه قرأ، فهذا لا ينتفع، إنما يجعل للقرآن وقتا هو أجل الوقت وأحسن الوقت والذي يكون فيه الذهن في غاية الصفاء. وهذا لا يحد، يعني بعض من يتحدث في هذا الجانب لربما يعلقه بأمر نعم هو الأفضل من حيث الأصل، لكن تغير أحوال الناس وأوقات الناس وطبايع الناس لابد من مراعاته. يعني حينما نربط قضية التدبر بقيام الليل، الناس يتأخرون في النوم الآن، فحينما يقال إن هذا حينما يقرأ بعد نوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لا شك. لكن إذا كان الإنسان لا ينام إلا متأخرا، فهذا يعني أنه لو استيقظ فإنه سيكون في حال من مغالبة النوم والنعاس، فقد لا ينتفع، وإنما يقال يقرأ في الوقت الذي يكون الذهن فيه في غاية الصفاء. فبعض الناس قد يكون في غاية الصفاء بعد الظهر، الذي ينام إلى الظهر مثلا، وبعض الناس قد يكون هذا بعد العصر، فيتفاوتون، فيبحث عن الوقت الأفضل ولا يستخسر. يعني لا نجعل للقرآن فضول الأوقات، فهذا أجل كتاب، وهو كتاب عزيز ومعانيه لا تدخل في القلوب المعرضة عنه المقدمة لغيره عليه. إذا كنا ننظر إلى القرآن بأنه شيء هامشي في حياتنا نعطيه من فضول أوقاتنا، ولربما تحلت القسم أو إذا دخل الإنسان قبل الإقامة بثلاث دقائق أو نحو ذلك فتح المصحف وقرأ آيات ولا زالت تلك الصور في الخارج عالقة في ذهنه من المشاهدات ونحو ذلك، فمتى يعقل عن الله ومتى ينتفع؟ نعم. لاحظ هذا أحد المواضع في التلاوة، قال يعملون به حق، فسرت التلاوة بالعمل، تلا بمعنى التبع، تبع بالتطبيق والامتثال. ولذلك في تدبر القرآن تجد أن بعض السلف يفسر التدبر بالعمل والامتثال، وهو الواقع أنه تفسير له بثمرته، تفسير له بثمرته. ولذلك فإن من التدبر العمل والامتثال. نعم. نعم، لاحظ هنا أنه في هذه الرواية أهلون وفي رواية أخرى أهلين. نعم، وجاء بصيغة الجمع لكثرتهم، كثرة هؤلاء هم أهل القرآن. أهل القرآن هنا يحمل على الحفظة، وليس الحفظة فقط بل الذين يلازمونه يتلونه كثيرا ويتدبرونه ويمتثلون أيضا ما تضمنه هذا القرآن مما أمرهم الله تبارك وتعالى به فيفعلونه، وما نهاهم عنه فيجتنبونه. فهؤلاء هم أهل القرآن، يقرؤونه أناء الليل وأطراف النهار ويعملون به. هكذا حمله أهل العلم، وإلا لا يكون الإنسان متحققا بهذا الوصف. إن لله من الناس أهلين أو أهلون، فهذا لا يكون لمجرد التالي بلسانه الذي لا يمتثل ولا يتدبر ولا يعمل، فليس ذلك من هؤلاء في شيء. ولذلك فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. نعم، والله المستعان. نعم. طبعا الإضافة هنا عفوا، قال هم أهل الله وخاصته، أهل الله أي أنهم أهل الله يعني أولياء الله المختصون به، فهذه الإضافة إضافة خلق كما هو معلوم وتقتضي التشريف، شرفهم بإضافته إليه. طبعا النسخة التي بأيديكم، النسخة التي معكم، فيها أخطاء كثيرة في التشكيل، فتنبهوا لهذا. النسخة التي بأيديكم فيها أخطاء كثير في التشكيل، فلا تعتمدوا على التشكيل الموجود فيها. والنسخة التي بيد الشيخ اللي يقرأ مصححة، فصححوا بناء عليها، وإن شاء الله تعالى ستصدر طبعة قريبة إن شاء الله مصححة. نعم. نعم، هنا عفوا يا شيخ، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، هذا يقال متى؟ عند دخول الجنة، اقرأ وارتقي، وحينما يتوجه إلى مرتبته. هكذا على قول عامة أهل العلم، بأن المقصود بذلك أنه يقرأ، والمقصود هنا من الحفظ أنه يقرأ إلى أن يتوقف عند آخر آية يقرأها، ثم بعد ذلك يتوقف يعني يصل إلى المرتبة التي تكون له في الجنة، فتكون مراتبهم في الجنة بقدر ما يتوقفون، يعني عند آخر ما يحفظون، واضح؟ فيتفاوتون بهذا الاعتبار. فهذه تكون من جملة وجوه التفاوت، يعني الناس يكونون على قدر أعمالهم، السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، وكذلك يتفاضلون بأمور أخرى منها قراءة القرآن. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وأن المقصود الحفظ. من أهل العلم من قال إن ذلك يكون دوما، يعني ليس فقط إلى منتهى الحفظ تكون مرتبته عند دخول الجنة فيصل إلى المرتبة والمنزلة التي يسكنها ويبقى فيها. بعضهم يقول لا، المقصود بذلك يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، الآخرة ليس فيها تعبد تكاليف بمعنى التكاليف، وإنما يكون ذلك تلذذا كما يلهمون النفس كالتسبيح والتهليل نحو ذلك، يلهمه أهل الجنة كما يلهمون النفس، لا يكون في عبء عليهم بل يكون من جملة النعيم. فبعض أهل العلم يقول إنهم يقرؤون في الجنة فتتجدد لهم المنازل والمراتب ويزداد نعيمهم ويرتقون في درجات الجنة، يرتقون في درجات الجنة. فالجنة مراتب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الدرجات العلى كما نتراءى الكوكب الغابر بالأفق. فيكون الارتقاء على هذا القول الآخر يكون مستمرا بلا توقف، طالما أنه يقرأ هو يرتقي، يكون في ارتقاء دائم وصعود في مراتب الجنة العليا، يعني يزاد له في مرتبته ونعيمه ولذاته وبهجته في الجنة، فيكون ذلك من جملة ما يرفعهم فيها دوما بلا توقف. هذا قال به بعض أهل العلم كالطيبي رحمه الله، لكن المشهور الذي عليه الجمهور هو الأول، أن ذلك لتحديد المرتبة ابتداء، يقرأ حتى يتوقف عند آخر آية فتكون مرتبته بعد ذلك عندها. وعلى كل حال اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وهذا يدل على أن الترتيل مطلوب والمقصود به الترسل، نعم، وأن يؤدي ذلك على الوجه الصحيح. نعم. الله عليه وسلم، ولكن بالألف عشر، وكذلك ما جاء في بعض الألفاظ أن من قرأ حرفا، فما هو المراد بالحرف؟ الذي عليه عامة أهل العلم أن المقصود بالحرف حرف التهجي، حرف التهجي، فبذلك يكون الأجر أعظم وأكثر، لأن الحساب باعتبار الحروف، حروف التهجي. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن المقصود بالحرف هنا الكلمة وليس حرف التهجي، الكلمة، وأن الكلمة هي التي يقال لها حرف في كلام العرب، فقد يقال الحرف للكلمة وقد يقال للجملة، فهو يرجح أن المراد بذلك الكلمات. ويقول هذا هو المشهور في عرف المخاطبين بالقرآن، وأن تسمية الحروف حروف المباني التي هي حروف التهجي بالحروف، أن هذا لم يكن هو الاستعمال الذائع الشائع عندهم في عرفهم ومعهودهم، وأنه ينبغي أن يحمل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على معهود المخاطبين بذلك، فيقول هذا معهودهم. هذا بالإضافة إلى أمر آخر، وهو أنه قال لا أقول ألف لام ميم ألف، فيقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. يقول شيخ الإسلام لو كان المقصود حروف التهجي فألف هنا نطق باسم الحرف ولم ينطق بالحرف نفسه، وإنما قال ألف ألف ثلاثة حروف ألف، يقول هذه كلمة. فلو كان يقول شيخ الإسلام يقول لو كان المقصود هو حروف التهجي فصارت ألف فيها ثلاثة أحرف ونحن نقراها ألف فصارت بثلاثين، ولام هذه ثلاثة أحرف هذه بثلاثين، وميم هذه ثلاثة أحرف حرف تهجي فبثلاثين صار المجموع بتسعين. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال هذا الكلام له وجه كما ترون. والخليل بن أحمد سأل تلاميذته كيف يقرؤون الحروف الزه مثلا، قال فقالوا زاي، قال هذا اسم الحرف وليس هو الحرف نفسه. نعم، فأسماء الحروف غير النطق بنفس الحرف. فشيخ الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم نطق بأسماء الحروف، فالروايات التي جاء فيها من قرأ حرفا من كتاب الله يقول الحرف بمعنى الكلمة، الحرف بمعنى الكلمة، يعني مثلا الكتاب كلمة، لا كلمة، ريب كلمة، واضح، في كلمة، الهاء الضمير كلمة لأنها ليست حروف مباني، واضح. لكن حينما تقول مثلا زيد الزاي والياء والدال هذه حروف مباني، شيخ الإسلام يقول ليست هذه المقصودة، لكن على كلمة تعتبر. يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، نعم كلامنا لفظ مفيد، اللفظ يشمل هنا يقولون الكلام كلامنا لفظ مفيد، يقول الكلام يعني هذا عند النحاة فائدة يحسن السكوت عليها، يقول الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى لحروف المعاني مثل حروف الجر، اسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، وفعل ما دل على معنى بنفسه واقترن بزمان، والحرف يقولون ما دل ما ليس له معنى في نفسه، نعم إنما دل على معنى في غيره. وشيخ الإسلام يخالفهم في هذه الجزئية الأخيرة، وليس هذا موضع الكلام في هذا، لكن عامة أهل العلم يقولون الحرف المقصود به من قرأ حرفا في كتاب الله المقصود به حروف التهجي. فزيد هذه ثلاثة أحرف، شيخ الإسلام يقول زيد حرف واحد بمعنى كلمة، تقول كيف تقرأ هذا الحرف يعني هذه الكلمة، نزل القرآن على سبعة أحرف سبعة أوجه من وجوه التغاير، نعم سبعة أوجه من وجوه التغاير، تقول هذا حرف ابن مسعود هذا حرف زيد بن ثابت، ليس المقصود حروف تهجي. نعم تفضل. نعم إيه قال شعبة قلت له، قلت لمن يعني شعبة بن الحجاج واحد رواة الحديث يسأل شيخه في هذا الإسناد وهو علقمة بن مرثد. نعم إيه أبو عبد الرحمن يعني السلمي السلمي يعني ما بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج أكثر من 70 سنة، أكثر من 72 سنة مدة طويلة، فهب أنه جلس، ليس من بداية خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وليس إلى آخر إمارة الحجاج، نعم، فإنه يكون قد جلس قريبا من 40 سنة مثلا أو نحو هذا، مدة طويلة. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، خير هذه بمعنى أفعل التفضيل، خيركم، خيركم يعني أن أخيركم، لأن خير تأتي بمعنى أفعل التفضيل كما قال ابن مالك، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فهنا العلماء رحمه الله اختلفوا كثيرا في توجيهه وبيان محمله، كيف يكون خير الأمة من تعلم القرآن وعلمه؟ طيب، أبو بكر رضي الله عنه لم يكن ممن يشتغل بالتعليم، لأنه ذكر قضيتين: تعلم وعلم. فأبو بكر رضي الله عنه لم يكن ممن يقرأ، عمر لم يكن ممن يقرأ، فهل هذا الذي يقرأ يكون أفضل من الخليفة الراشد، أو من أفضل من الفقيه العالم الذي لم يشتغل بالإقراء ونحو ذلك؟ فاستشكلوه. فبعضهم قال إن محمله خيركم لعله خاطب معينين فوجه ذلك إليهم، خيركم يعني معشر من يستمع إليه في تلك الحال، لكن لا شك أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمة هو خطاب لمجموعها ما لم يدل دليل على التخصيص، هذا يؤيد عليه هذا الإشكال. وبعضهم قال إن المقصود بذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني في باب معين، في باب التعلم والتعليم، في باب التعلم والتعليم، فقد يشتغل بعلم آخر، فأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه، لأن شرف العلم بشرف متعلقه. وبعض أهل العلم قال لا إشكال، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإن هؤلاء لا يقال إنه أفضل من الفقيه والعالم، لأن هؤلاء كانوا فقهاء النفوس، والقراء في ذلك الوقت كانوا فقهاء علماء، ولهذا كان الواحد منهم إذا أخذ سورة البقرة، حفظ سورة البقرة، قالوا جد في أعيننا، صار عظيما، صار له منزلة، صار له مكانة. لماذا؟ لأنه عرف كثيرا من الأحكام الشرعية والهدايات التي تضمنتها أطول سورة في القرآن. وبعض أهل العلم قال إن هذا في حق المتعلمين، فإن خيرهم من تعلمه وأضاف إلى ذلك التعليم، خيركم من تعلم القرآن ويضيف إليه التعليم. وتلاحظون أن هذه المحامل مبنية على تأويلات، كل هذا للإجابة عن إشكالات: هل هؤلاء يكون أفضل من أبي بكر وعمر؟ هل هؤلاء يكون أفضل من الفقهاء والعلماء؟ نعم. ولكن يمكن أن يقال على كل حال، أن نذكر في هذا المقام أمرين: الأمر الأول أن أفعل التفضيل تمنع من الزيادة ولا تمنع من التساوي، هذه قاعدة، فيكون هناك من بلغ الغاية في الخيرية، المراتب العالية في الخيرية بأعمال متنوعة، ومن هذه الأعمال تعلم القرآن وتعليم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإن أفعل التفضيل خيركم يعني أخيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وعلمه، فهذا لا يمنع، يعني أنه بلغ المرتبة العالية في الفضل والخيرية، لا يمنع ذلك من مساواة غيره له بأعمال أخرى من أبواب البر، فإن أفعل التفضيل تمنع الزيادة، ما في أحد أزيد من هذا وأعلى، لكنها لا تمنع التساوي. وهذا يجاب به عن السؤال المعروف الذي قد يرد على قوله تبارك وتعالى مثلا، يسأل بعض الناس قوله: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وفي قوله: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ذكر قضية أخرى أن لا أحد أظلم منه. في موضع آخر: ومن أظلم من افترى على الله، فهذا الذي افترى على الله الكذب لا أحد أظلم منه. إذن هؤلاء ماذا يقال؟ إما أن يقال كل واحدة مختصة ببابها، ففي المانعين لا أحد أظلم من منع مساجد الله، وفي المعرضين لا أحد من أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وفي أيضا المفترين لا أحد أظلم من من افترى على الله كذبا. أو يقال بأن هؤلاء قد بلغوا الغاية في الظلم فأفعل التفضيل لا تمنع الزيادة، لا تمنع التساوي ولكنها تمنع الزيادة. فكذلك هنا خيركم، وفي رواية إن أفضلكم، كلاهما في الصحيح في البخاري إن أفضلكم، فيكون هؤلاء قد بلغوا الغاية في الفضل. هذا حاصل خلاصة كلام أهل العلم في هذه المسألة والمحامل التي ذكروا. لكن القضية الثانية التي أردت أن ننبه عليها هنا في هذا الموضع أن هذا الحديث بحد ذاته يبين أن المشتغل بتعلم القرآن وتعليمه أنه بلغ مرتبة حيرت العلماء في بيان محمل هذا الحديث الذي أبرزه ورفعه إلى هذا المقام. خيركم، فبحثوا له عن مخارج، بحثوا له عن تأويلات تشكلوا هذه القضية مع أعمال أخرى جليلة. لكن كل هذا أيضا مع العمل والامتثال والتخلق بأخلاق القرآن والتحلي بآدابه، وليس أن يكون الإنسان ممن يتعلم ألفاظه وحروفه ويعلمها ولكنه لا يفقه معانيه ولا يعمل ولا يمتثل ولا يظهر عليه أثر القرآن، فيكون فيه من الجفاء والجفاف والرعونات وقسوة القلب والأعمال السيئة والقلب المظلم ما لا يقادر قدره، ويقال إن هذا أفضل الأمة. ليس كذلك، بل هذا ممن يكون القرآن حجة عليه. نعم، والله المستعان. نعم. نعم، هنا يقول ونحن في الصفة، الصفة معروف أنها سقيفة في آخر المسجد اجتمع فيها فقراء المهاجرين ليس عندهم مال وليس عندهم شيء، فيقول لهم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق. بطحان يغدو يذهب يعني أول النهار إلى بطحان، اسم واد في المدينة سمي بذلك لسعته و انبساطه، أو إلى العقيق، قيل هو العقيق الأصغر على بعد 3 أميال من المدينة النبوية، هو موضع هذان موضعان يعني أسواق الإبل في المدينة. نعم، فيرجع بناقتين كوماوين، يعني الناقة العظيمة السنام قال لها كوماء. نعم، في غير إثم كالسرقة والغصب أو ولا قطيعة رحم، يعني لا يتسبب ذلك في قطع رحمه. وكذلك في قوله ومن أعدادهن، يعني في الآيات لما ذكر يأخذ آيتين بناقتين وثلاث بثلاث وأربع وهكذا 10 بـ10، يعني أن الآيتين خير من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل، وثلاث خير من 3 وهكذا. فإذا كان عدد آيات القرآن يزيد على 6200 آية، إذا كان هذا عدد آيات هو بالاتفاق 6200، واختلفوا في الكسر 15 آية أو أكثر بحسب، ليس هناك أحد يدعي أن آيات من القرآن غير موجودة أو ناقصة أو زائدة، لا، لكنهم هل يعدون هذا رأس آية أو ليس برأس آية في بعض المواضع فقط، هذا هو المراد، وإلا هي نفسها. نعم، والقرآن أخذ بالتلقي فهو على بعض الأحرف آية وعلى بعضها ليس برأس آية، يعني مثل ما يقال في الفاتحة في آخرها هل هو آية أو أن ذلك في آيتين. فهنا إذا قلنا 6200 ولو قلنا بأن أقل ما تقدر به الناقة الكوماء أقلمته هي تصل إلى 100,000، لكن لو قلنا بأن أقل تقدير 15,000 ريال، فإذا قرأ ختمه فمعنى ذلك كم؟ 93 مليون ريال بختمه، 93 مليون لو قلنا الناقة تقدر ب 15,000 ريال، فمعناها إذا قرأ 6200 آية فهذه تقدر ب93 مليون ريال. طبعا هذا القرآن أجل وأعظم، لكن هذا للتقريب، يعني لو قيل للناس الختمة ب93 مليون لأقفلت الأسواق وتعطلت الطرق وامتلأت المساجد وترك الناس الطعام والشراب والنكاح وبقوا ليس لهم شغل إلا القراءة الليل والنهار، ولا حصل لهم من النشاط ما يزعجهم عن النوم ويلهيهم عن سائر اللذات والشهوات. 93 مليون ريال بالختمة، اختم وخذ 93 مليون، رأيت أهل الأرض كيف يقبلون على القرآن. هذا خبر من لا ينطق عن الهوى ولا يقدر ب 93 مليون، لكن ذكر هذا لأقل ما يقدر في التقريب، وكيف تهفو إليه النفوس وتتوجه إليه الأطماع. فكيف أيها الأحبة بما هو أعظم وأجل من فضل الله ورحمته لقارئ القرآن، فكم نحرم أنفسنا من هذه الفضائل ونفوتها ب الإخلاد إلى الراحة والكسل والاشتغال بالفضول وهذه الوسائل في التواصل التي أخذت الليل والنهار، ونضيع مثل هذا الفضل العظيم. نعم تفضل. نعم، هنا يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا هذه الصيغة تدل على العموم، هذه الصيغة تدل على العموم، ما اجتمع قوم يعني علماء أو عامة كبار صغار، ويدخل النساء على سبيل التبع لأن لفظة قوم هي للرجال دون النساء في الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فعطف النساء على القوم، وهذا معروف كما قال الشاعر ولست أدري وسوف خال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فعطف النساء على القوم. لكن هنا النساء يدخلن على سبيل التبع لو اجتمعنا في حلقة في المسجد أو نحو ذلك، والنووي رحمه الله وبعض أهل العلم عمموا ذلك، قالوا ذكرت المساجد لأنها هي الموضع الأصل والأساس والغالب أن الناس يتدارسون في المساجد وإلا فلا يختص بها، فلو تدارسوا في المعاهد والمدارس كما يقول النووي والربط والبيوت فإن ذلك يصدق عليهم. هذه المدارسة قد تكون مدارسة للألفاظ، يعني يتعلمون التلاوة ويصححون التلاوة والتجويد أو القراءات أو نحو ذلك، هذه مدارسة الألفاظ أو الحفظ، وكل ذلك يرجع إلى الألفاظ. النوع الثاني من المدارسة وهي مدارسة المعاني والتفقه، إما التدبر واستخراج الهدايات، أو يكون ذلك باعتبار استخراج الأحكام، التفقه أحكام القرآن أو تفسير القرآن. وقد أدخل شيخ الإسلام رحمه الله أدخل مجالس الفقه والعلوم الشرعية بمختلف فروعها، أدخلها في ذلك لأنها إنما ترجع إلى القرآن وتستنبط منه، فهو الأصل فيها، والسنة شارحة للقرآن. فشيخ الإسلام يدخل في هذا دروس الفقه ودروس الحديث ودروس العقيدة ودروس التفسير، فهذا من مدارسة القرآن. أخذ منه بعض أهل العلم، أخذ من بعض أهل العلم أنه قال هنا هذا الحديث يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فأخذ منه بعض أهل العلم أن التلاوة بالإدارة، ما يسمى بالتلاوة بالإدارة، أن ذلك مشروع داخل في المدارسة، وهذا ليس محل اتفاق. يعني ما معنى التلاوة بالإدارة؟ يعني يجتمع حلقة، فهذا يقرأ مثلا وجها، وهذا يقرأ وجها، وهذا يقرأ وجها، وهذا يقرأ وجها، نعم، والبقية يستمعون. بعض أهل العلم قال هذا غير مشروع، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وفيه تعطيل للبقية عن القراءة. لو أن كل واحد قرأ بنفسه لقرأ وكان خيرا له، ولكن لو كان يصحح لهم القراءة والتجويد فلا إشكال، لكن إذا كان مجرد القصد ومجرد التعبد هذا المقصود، فبعض أهل العلم أنكره، ليس للتعليم صحيح التلاوة، لا، للعبادة فقط. هذا يقرأ وجها وهذا يقرأ وجها، قالوا ما الفائدة، يقرأ كل واحد هذا الجزء لنفسه بدلا من أن يقرأ وجها وينتظر الآخرين، لا لتصحيح التلاوة ولا للتسميع في الحفظ، حلق التي للقرآن لا إشكال فيها، حلق التجويد والتعليم والتحفيظ لم يتكلم في هذا أحد ولم يعترض عليه أحد، إنما الكلام للتعبد تحصيل الأجور. وبعض أهل العلم قال هذا داخل فيه، والبقية يؤجرون على الاستماع. من المتأخرين من أفتى بهذا وأنه داخل في الحديث سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، أن هذا داخل في المدارسة. وكثير من أهل العلم لربما يقولون غير ذلك، والله أعلم. يعني بعضهم يشدد في هذا، يقول بدعة، بعضهم يقول بدعة، وقد تكون هذه العبارة شديدة، لكن لو أن إذا كانت مجرد التعبد فيقال خير لهم أن يقرأ كل واحد لنفسه فيقرأ قدرا أكثر، لكن إن كانوا لا يجتمعون ولا ينشطون سيتفلتون، فأراد أن يجمعهم من أجل أن تنزل عليهم السكينة ويشتغلون بقراءة القرآن بدلا من العبث والاشتغال بأمور أخرى ونحو ذلك، قال اقرأ أنت ثم البقية يستمعون قراءته. فمن الناس من يتأثر عند الاستماع أكثر ويتدبر ويخشى عند الاستماع أكثر، لأن القلب يتبع العين فيتشوش قلبه، نعم. فلهذا يقولون في شناقطة في أمثالهم، يقولون القارئ حالب والسامع شارب، فالقارئ ينشغل ربما بإقامة الحروف وتصحيح النطق، والقارئ والسامع ليس له إلا الصفو ومنصت، فيمكن أن يقال إن الناس يتفاوتون في مثل هذا. فمن كان له من الله عون على نفسه وأقبل على القرآن واشتغل به فيقرأ لنفسه، إذا كان هؤلاء لا يجتمعون ويحتاجون إلى من يعينهم فجمعهم هذا وقال اقرأوا اجلسوا في هذا المسجد بدلا من الاشتغال بأمور أخرى، فهذا جمعهم بين فضيلتين القراءة والاستماع. طيب، وعلى كل حال وحفتهم الملائكة، يعني أحاطت بهم، وإذا حفتهم الملائكة فإن ذلك يكون طردا للشياطين، فمن أراد التخلص من الشياطين وخواطرهم ووساوسهم وتسلطهم بالأفكار السيئة والخواطر الرديئة فعليه مجالس العلم ومجالس الذكر ومدارسة القرآن، وإلا فالشيطان يتلاعب به. وغشيتهم الرحمة، ولفظ غشي هذا يدل على أن الرحمة قد اشتملت عليهم من كل جانب، كما يغشاه الثوب. وذكرهم الله في من عنده، يعني من الملأ الأعلى، ويكفي هذا الشرف. لو قيل إنسان بأن عظيما من الناس قد ذكرك في مجلسه وأثنى عليك، فلربما يخلد هذا مدة حياته ويذكره الأجيال من أولاده من بعده أنه من مآثره أن فلانا أثنى عليه وذكره. فكيف بذكر الله عز وجل للعبد؟ نعم، كيف بذكر الله للعبد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا شروع في الكلام على أخلاق أهل القرآن بعامة. سيتحدث عن أخلاق المقرئين وأخلاق أيضا المتلقين، ويذكر من الآداب المشتركة بين هؤلاء وهؤلاء. فقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر، أي الحاذق الحاذق، وأصله الحذق بالسباحة. ولهذا هنا هذا الحذق، ما المراد به المهارة هنا؟ هل المقصود المهارة بالتلاوة أو المهارة بالحفظ؟ وما ينضاف إليك إلى ذلك من إقامة الحروف، بمعنى أنه يقرأ القرآن قراءة صحيحة فيكون جامعا بين هذا وهذا، لكن لا يكون ذلك بالذي يقرأ نظرا فقط. ولهذا حمله جمع من أهل العلم على هذا المعنى، أن الماهر يعني بالحفظ، وهذا ممن قال به من أهل العلم أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، يقول جودة الحفظ وجودة التلاوة، فجمع بين المعنيين من غير تردد فيه. نعم، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله يسره عليه كما يسره على الملائكة. يقول بهذا كان مع السفرة الكرام البررة، بأيدي سفرة كرام بررة، فصار مشاكلا لهم في ذلك. المقصود أن جودة الحفظ الإتقان في الحفظ مع إتقان التلاوة، مجموع ذلك يقال لصاحبه الماهر، الماهر بالقرآن. وقد جاء ما يدل على هذا المعنى في أحد رواياته في الصحيح، أنه قال الماهر بالقرآن، فيه زيادة في اللفظ، وهو حافظ له. وهذه الروايات المطلقة مثل الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة تحمل على الروايات المقيدة التي جاء فيها ذكر التقييد بالحفظ، الماهر بالقرآن وهو حافظ له، هذه في البخاري. والرواية المطلقة أيضا هي أيضا في البخاري. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم من الشراح كالنووي حملوه على الحذق في الحفظ مع إتقان القراءة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. السفرة هنا الملائكة، كتبه كما يقول بعض أهل العلم جمع سافر، بعضهم يقول هم الذين ينقلون من اللوح المحفوظ، وأصفوا بالكرام لأنهم كرام عند الله تبارك وتعالى، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والبررة يعني أهل الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة بررة، أصحاب بر وطاعة لله تبارك وتعالى. سبب تسمية هؤلاء الملائكة بالسفرة، بعض أهل العلم يقول إن ذلك مأخوذ من البيان والإيضاح، فهم كتبه لأن الكاتب يبين الشيء ويوضحه بالكتابة، ويقال للكاتب سافر. وبعضهم يقول إنهم قيل لهم ذلك أخذا من السفارة، والسفير هو الذي يصلح بين الاثنين أو الفئتين، سفير بين القوم يصلح بينهم. فهؤلاء الملائكة وكلوا بالوحي الذي فيه صلاح النفوس والأرواح والمجتمعات والأمم، فهم سفراء بين الله وخلقه، ينقلون لهؤلاء الخلق ما يكون فيه صلاحهم وفلاحهم واستقامة أحوالهم في الدنيا والآخرة. فقيل لهم سفرة بهذا الاعتبار، فهم يسفرون فيما بين الله وأنبيائه. وهذا الذي يسفرون به يكون به صلاح أحوال الخلق. والتعتعة معروفة، التردد في الشيء، ولهذا نجد مثل ابن المنادي رحمه الله يجعل الحفظ أو الحفاظ على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى العليا وهو الحافظ الحاذق، وهو الذي لا يتتعتع ولا يتردد ولا يتوقف، فإن حصل له شيء يعني من الخطأ أو نحو ذلك استدركه ورجع إليه وأتى به على الوجه الصحيح من غير تنبيه، فهذا هو المتقن الحاذق. النوع الثاني وهو دونه ويسميه المتمهر، ليس الماهر وإنما المتمهر، يقول هذا يخطئ لكنه إذا نبه انتبه، يعني تقول له هكذا مثلا دون أن تذكر له الخطأ، ينتبه ويأتي به على الوجه الصحيح. النوع القسم الثالث المرتبة الثالثة سماها المتحفظ، يعني هو ليس بماهر ولا متمهر وإنما متحفظ، يعني يتحفظ لا زال في المرحلة الأولى مرحلة الحفظ. يقول هذا الذي لا يستبين له وجه الخطأ إلا بالإفصاح عنه، فتقرأ عليه الآية على الوجه الصحيح، هذا متحفظ. لاحظ، فالمقصود أن الماهر هنا الذي مع السفر الكرام البررة يكون حافظا لألفاظه، وكذلك أيضا يؤديها على الوجه الصحيح، لا يقع له أخطاء في الأداء، لا يقع له أخطاء في الأداء، ولا تشق عليه هذه القراءة لجودة الحفظ والإتقان. فهذه مقيدة بهذا، مقيدة بهذا، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. الورع في موضعه. لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عاقبته. قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس بسوء عاقبة الضحك. إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم. يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا. نعم، لاحظ هذه أخلاق أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما سبق ليست القضية مجرد تلاوة، وإنما يظهر أثر القرآن عليه في هديه ودله وسمته وأخلاقه ولسانه وأعماله. فهو لا يطلق لسانه فيتكلم بما لا يعنيه أو بما لا يحسنه أو بما لا يسلم من التبعة والمؤاخذة عليه. وانظر إلى أحوالنا مع هذه الوسائل والوسائط في التواصل، لربما نكتب ونعلق على كل شيء، نريد أن نثبت حضورنا فيما نحسنه وما لا نحسنه، وننشر من الأخبار، نعيد الإرسال، ونحن لم نتحقق من صحة هذه الأشياء التي نرسلها، ولو سئلنا عنها ما البرهان، ما الدليل على هذا الذي قلته من فساد هذا أو صلاح هذا أو حسن هذا أو قبح هذا، فإن الإنسان لا يستطيع، يقول إنما سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا لا يصح ولا يليق بالمؤمن، فضلا عن حملة القرآن. وقل مثل ذلك حينما يكون الكلام صحيحا لكنه لا يكون من المصلحة إذاعته ونشره، وقد يكون ذلك صحيحا ومن المصلحة إذاعته ونشره لكن لا تحضر الإنسان فيه نية. أحيانا يكتب لتعزيز الذات كما يقال، كتابات جميلة ومعاني جميلة واستنباطات جميلة، لكن هو يريد أن تذيع وتنتشر في الناس فتنسب إليه ويمدح بهذا وتتعزز مكانته ويكثر متابعوه، فهذا لم تحضره نية. فهو يتابع ويقرأ حينا بعد حين، من الذي علق على هذا، من الذي أعجب به، من الذي نشره، هل زاد عدد المتابعين؟ فهذا لا يليق بأهل الإيمان فضلا عن أهل القرآن. فهنا إذا تكلم بعلم من هذه النواحي، هل هذا الكلام أصلا صحيح؟ ثم إذا كان صحيحا هل من المصلحة نشره؟ وإذا كان من المصلحة نشره هل لي فيه نية؟ وإلا فيطلب العافية، يطلب العافية. وكما قال بعض السلف، ما صدق الله عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه، يعني أنه أبعد ما يكون عن الشهرة، فهو لا ينظر ولا يبحث ولا يلتفت إلى كثرة المتابعين، أو يشتري كما يقال يشتري أعدادا من المتابعين، هذا من أعجب الأشياء. نعم تفضل. لو طبقت هذه الأشياء على ما ينشر وينقل في وسائل التواصل، أظن أنه سيسقط 9 أعشار ما يكتب، لأن هذا إما أن يكون من الباطل أصلا، يعني لا يصح في نفسه، أو أن يكون ذلك مما لا يحسن نشره ولو كان صحيحا، أو مما لا يكون فيه نية لصاحبه. فلو روعيت هذه الأمور لسقط عامة ما ينشر، يعني بحيث لا ينشر إلا الصحيح الذي تقتضيه المصلحة ويكون للإنسان فيه نية حاضرة، وهذا قد يكون من القليل أو النادر فيما نشاهد في هذا النشر والتعليق على كل شيء والكلام في كل شيء. نعم، مما يحسن وما لا يحسن وما يصح وما لا يصح، ما تختلط فيه المقاصد والنيات وما أصعب النيات في هذا الإعلام بأنواعه وأشكاله وصوره. ومن عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا، يطلب هذا ويطلب الشهرة ويطلب، ثم بعد ذلك إذا ابتلي بشيء من ذلك صار عليه من التبعات ما الله به عليم، فتجد لربما من الأعمال والتصرفات التي يعتقد أنها من مقتضيات المحافظة على هذه الشهرة، فيكون بعد ذلك أمور ومقالات لا يحبها الله ولا يرضاها من أجل موافقة الجمهور، موافقة المحبين، إرضاء المحبين، إرضاء المتابعين، لا ينزعجوا، لا يسمعوا كلاما يؤذيهم، هذا حلال وهذا حرام وهذا بدعة وهذا شرك وهذا لا يجوز، إنما كأنه يقول لا بأس عليكم، أنتم أخيار أبرار أطهار. والله يقول وإنه لحب الخير، يعني الإنسان لحب الخير، البر والمعروف والطاعة لشديد، والآية لحب الخير يعني المال بالاتفاق، فيقول له هذه طبيعة في الإنسان حب الخير لشديد، شديد حب الخير، يعني حتى الشياطين من الإنس حبهم للخير شديد، الذين يحاربون الدين وأهل الدين الصلاح والإصلاح حبهم للخير شديد. نعم تفضل. عفوا بس حتى لا أحتاج أن أعلق على كل موضع بعلم لأنها سيتكرر كثيرا، هو يقصد إن مشى مشى بعلم، يعني إن هذه الخطوات تكون إلى اتجاه صحيح، يعني لا تكون إلى حرام، ثم أيضا أن لا يكون ذلك مما يحصل عليه بسببه تبع بأي لون كان، يعني مثلا قد يكون هذا المشي أو الأكل أو الضحك أو المخالطة أو الكلام من الفضول الذي يورث الغفلة. الشاطبي رحمه الله ذكر أن كثرة الخروج مثلا للمتنزهات أن ذلك مما يسقط المروءة ويخرمها، يسقط العدالة، ترد به الشهادة، يقصد الكثرة، يتنزه يخرج كثيرا، يتنزه كل يوم، فهذا ما يليق بمن يسعى للدار الآخرة ويعمل لها في لهو دائم وغفلة دائمة في لعب دائم. نعم لا بأس أن يكون ذلك على سبيل الترويح للنفوس، لكن أن يكون هذا هو ديدنه هذا غير صحيح، فهذا معنى يمشي بعلم. ولذلك بعض السلف كان يحضر النية في المشي، يعني تعشى بعضهم فقالت زوجته لو مشيت خطوات، يعني بعد الأكل، فقال لا أجد نية تحضرني فيه. لاحظ مع أنه أمر عادي، هذول وصلوا مراتب عالية لا نطالب بها كل الناس. الآخر لما ذكرت له جنازة قيل الجنازة، قال مهلا حتى تحضر النية، يعني بعض الناس يأتي إثبات حضور لئلا يلام أو يقال ما حضر أو ما عز أو ما جاء أو ما صلى على الجنازة، ما شوهد في جنازة فلان من معارفه أو قرابته أو من أهل الحي والجيران، فيأتي فتكون النية غير صحيحة، إثبات حضور إلقاء تبعة، فهذا يبحث عن نية تحضرني نية، وجئ بهذا الخبر فقال مهلا حتى تحضر النية. إلى هذا الحد كانوا يراعون ويدققون، فكيف بكتاباتنا وكلامنا الكثير و... الله يعين. فهذا يمشي بعلم ويتكلم بعلم ويأكل بعلم ويشرب بعلم، هذا المراد، يعني تكون محسوبة حلال لا يورثه غفلة، ينام من أجل أن يتنشط للطاعة والعبادة وطلب العلم، وهكذا ينام بعلم ويستيقظ بعلم، لا يكون في غفلة حتى يعاين بعد ذلك الملائكة. ولا ينفعه بعد ذلك الاستدراك والندب. نعم. يعني أنه لا يجاري الناس، لربما أخذ الشيء من غير حله من أجل أن يكون كالآخرين بألوان التحيل أو تركبه الديون أو نحو ذلك مجاراة للآخرين، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما يكون مطالعا لقلبه وحاله وناظرا في عمله وملتفتا لما يعنيه، ويكون أخذه من المباح والدنيا ونحو ذلك بعلم، ويكون توسعه في الدنيا وفي الملبس والمأكل وما إلى ذلك بالحلال الصحيح. يعني ليس معنى ذلك أنه يكون في حال من الإعراض التام عن الدنيا والتبذل، ليس هذا هو المراد، أن ينعزل عن الناس وأن ينقطع ولا يكون له شيء من الترويح، ليس هذا المقصود. المقصود أن لا يكون الإنسان سادرا في غيه وغفلته ويريد أن يجاري الناس بأي طريق كان، فيأخذ المال بطرق غير مشروعة أو بقروض ممنوعة، ثم يقول من أجل أن أشتري كما يشتري الناس وأركب كما يركب الناس وألبس كما يلبس الناس، لا يكون هذا لأهل الإيمان فضلا عن أهل القرآن. نعم. لاحظ، لو كان الناس هكذا، لو كان الناس هكذا لاسترحنا من هذه الفتن التي نتقلب فيها ظهرا لبطن، نسأل الله العافية في هذه الأوقات. كان الإنسان ما يتحرك حركة إلا بعلم، ولا يتصرف إلا بعلم، وإلا يقف بحدود ما يعلم ويتيقن، فإن العبد بذلك يستريح من شر كثير وفتن مستطيرة.

نعم نعم. هذا الحديث أيضا يشهد له حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة لصاحبهما. فيقول الصيام: يا رب إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني فيه. لاحظ، هذا صاحب القرآن، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. إذا كان القرآن ما منعه النوم بالليل، نعم، فهو لا يقوم به، بل لا يتلوه فضلا عن العمل به. فهذا ماذا يقول القرآن عنه؟ وقوله كالرجل الشاحب، الشاحب يعني المتغير اللون والجسم لعارض من كالمرض والسفر ونحو ذلك، يعني تغير الهيئة بسبب عارض من العوارض. فكأن هذا الإنسان الذي صار بهذه المثابة من الاشتغال بالقرآن والسهر بالقيام به ونحو ذلك، أنه الجزاء من جنس العمل. فلما أضمأ نهاره وأسهر ليله وظهر عليه أثر ذلك بالشحوب، كان جزاؤه من جنس عمله، فصار القرآن شافعا له. لكن من كان منعما لا يتحرك فيه عرق عند قراءة القرآن، ولا يظهر القرآن عليه في عمل ولا هدي، مثل هذا هل يصح أن يقال إنه من أهل القرآن؟ ليست القضية مجرد الحفظ أو الإتقان، ولو كان يحفظ القراءات العشر كان هذا لا يظهر عليه سمته وهديه ودله وعمله ولسانه. فما انتفاعه بالقرآن؟ والله المستعان. نعم. عن إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف، صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. نعم. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين الذين إيه نعم، يعني هو يبحث عن الدنيا والمال والشهرة، فيبحث عن ذلك في مظانه. فلربما قسم الشهر، شهر رمضان، على الأيام أو الأسابيع، كل أسبوع أو أيام في بلد أو ناحية عند الكبراء والأغنياء والأثرياء ونحو ذلك، يستضاف وتعطى له التذاكر الدرجة الأولى، ويسكن في أفخم الفنادق، ويجلس ثلاثة أيام ويعطى من الأموال ولربما المراكب الشيء الكثير، ثم هكذا يذهب في الأيام الأخرى إلى بلد آخر، وهكذا يتكسب بالقرآن. مثل هذا لا يكون بهذه الصفة التي ذكرها الآجري رحمه الله من النوع الأول، وإنما يكون من هؤلاء الذين يستحقون الذم ولا يفرح بالصلاة خلفهم، ولربما يتكلف من أجل أن يحوز على إعجاب هؤلاء فيشهق وهو لا يبكي ولم يخشع، وتجد الذين خلف لا يخشعون لأنه هو أصلا غير خاشع، قراءة كسر الجبال متقنة، آيات لو نزلت على جبل لندك تتحدث عن الجنة أو النار، وتجد الخشوع منعدم. نعم، وإنما هو استفزاز لمشاعر الناس بشهقة ونحوها لكن من غير خشوع، فهذا بلاء وداء ينبغي أن نحذر من لا نقع في شيء من ذلك، والله المستعان. القرآن لا يكون للتكسب، يعني بمعنى أن الذي يحفظ جزءا من القرآن أفضل من ذاك الذي يحفظ القراءات العشر إذا كان بعيدا عن هدي القرآن والعمل بالقرآن، هذا المراد. وهنا هذه العبارات مثلا في الصنف الأول الذين أثنى عليهم هم أهل القرآن الذين يعملون، يقول مثلا في كل شيء يقول بعلم بعلم ويجامع أهله بعلم، وهنا يقول ويجامع أهله بغير علم، يعني مثل هذه الصورة كيف يكون ذلك؟ فإن مثل هذا يمكن أن يقال فيه باعتبار أن الله تبارك وتعالى قال وابتغوا ما كتب الله لكم، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. بعض أهل العلم يقولون وابتغوا ما كتب الله لكم أي الولد، الولد يعني يكون له بهذه المعاشرة نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، مع أنه قيل ابتغوا ما كتب الله لكم يعني ليلة القدر أو العمل الصالح لئلا يشغلكم المعاشرة والوقاع عن العمل في ليالي رمضان، واضح، أو الصوم. فهذه المعاني صحيحة كلها تجمع لأن الله أطلقه. ومن مما يدخل في هذا أن الإنسان إذا تزوج يكون له نية، ما هذه النية؟ الاقتداء بالمرسلين فإن هذا من سننهم، وكذلك أيضا أن هذا هو العمل المشروع فيكون مستجيبا للشرع، وكذلك أيضا أن يكون محققا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود ممتثلا لذلك، ويقصد بذلك تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وينوي بذلك إعفاف النفس فهذا يؤجر عليه، وينوي بذلك أيضا إعفاف هذه المرأة التي تزوجها. انظر إلى النيات الآن المتتابعة، من منا يتزوج ويستحضر هذه الأمور؟ يكون زواجه بعلم ومعاشرته بعلم. كثير من الناس يتزوج ليلبي غريزته دون التفات إلى شيء من ذلك، لاحظ الفرق. تفضلنا. يتعلق بالأخلاق الشريفة ويتجافى عن الأخلاق الدنيئة، والله يوفقنا وإياكم. نعم، هو على هذه الطريقة التي أشرت إليها في البداية، يقرر الأدب ثم يسوق الأدلة. نعم. نعم، وهذا جاء أيضا بنحوه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وجاء موقوفا أيضا عن بعضهم، من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له الرجل، ذكر له قراءته وأنه يقرأ المفصل في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إلى آخر ما قالوا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة القسم الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ذو الخويصرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعدل، وكان فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر رضي الله عنه في قتله قال في صفتي هؤلاء الذين هم من هذه الشاكلة أو من هذا الصنف من أصحاب هذا، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وهذه هي التراقي، للإنسان ترقوتان عظمان، نعم، فلا يجاوز تراقيهم، قيل بمعنى أنه لا يرتفع إلى الله، وقيل معنى ذلك لا يجاوز تراقيهم لا يصل إلى القلب، فلا يؤثر في نفوسهم، وقيل لا يجاوز تراقيهم بمعنى أنهم لا يعقلونه ولا يتفهمونه ولا يتدبرونه ولا يفقهون معاني القرآن، هي مجرد قراءة لا تجاوز التراقي، يعني بطرف اللسان. نعم، والله المستعان. وكذلك البخاري رحمه الله قال باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، لا تجاوز حناجرهم، بمعنى أنها لا ترتفع عند الله أو لا ترتفع إلى الله تبارك وتعالى ولا تزكو عنده، لا تزكو عنده. الله المستعان. نعم، تفضل. نعم يعني يقرأ الاستعاذة والبسملة والفاتحة وصدر سورة البقرة 5 آيات منها في نفس واحد، وتجد من حوله يعجبون ويتضاحكون ويتمايلون ويلتفت بعضهم إلى بعض إعجابا، هذا حال القراءة والورعة وأهل القرآن. وأسوأ من هذا أولئك الذين يقرؤونه على مقامات ولحون أهل الفسق، وسيأتي شيء من ذلك. نعم تفضل. لاحظ تفسير حق التلاوة بالعمل والامتثال، وهو تفسير له بمقتضاه أو بثمرته. نعم. قال محمد بن حسين: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله عز وجل أسبق إلى قلوبهم قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة، فهم أعلام يبتدى بفعالهم لأنهم خاصة الله وأهله، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة فما دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال: وسمعت الفضيل يقول: حامل القرآن حامل غاية الإسلام، لا ينبغي له أن يلقو مع من يلقو، ولا يسوء مع من يسوء، ولا يلقو مع من يلقو. قال: وسمعت الفضيل يقول: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابهه. كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا؟ فقال: هو لك بسدس. فقلت: لا، بثمن. فقال: هو لك. وكان يعرفه. لاحظ. نعم نعم. اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رفضة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. نعم، يعني لاحظ إلى هذا الحد أنه جاء لهذا البائع وقال له: بكم هذا اللبن؟ فقال له: بسدس درهم. يعني فقال: لا، بثمن. فأنقصه حبتين من الدرهم، فقال: بعت دينك بحبتين، لأنه قد عرفك أنك من أهل القرآن، يعني وضع لك من السعر لأنك من أهل القرآن، فصار مشتريا للسلعة بدينه وليس بدراهمه. والسلف كانوا يتحرجون من هذا كثيرا كما سيأتي، وتجد أن أحدهم يغضب حينما يأتي ليشتري سلعة فيقول قائل: هذا فلان، يأتي عند بقال أو خباز فيغضب ويضع ما في يده، يترك ما في يده مما أراد شراءه، ويقول: إنما نشتري بدراهمنا لا نشتري بديننا، يعني لا أحتاج إلى هذه المراعاة لأني من أهل القرآن أو من أهل العلم. يتحرزون كثيرا، وسيأتي نماذج من هذا إن شاء الله، هو يشير إلى هذا المعنى وسيذكره فيما بعد. نعم. نعم، يعني أن هذا يقول يكون خلف، والخلف يطلق غالبا على الخلف السيء، والخلف على من يحمد في فعاله وأحواله، قال خلف وخلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهذا يقال الخلف السيء خلف بإسكان اللام. وبعض أهل العلم قال هما سواء يعني لغة. نعم. يعني سأل لما قرأ قراءة جميلة قال للناس أنا محتاج أعطوني مال، هكذا يعني جعل القرآن وسيلة للكسب والسؤال والتسول. نعم. يعني بقدر جزء من تقريبا ربع سبع القرآن إذا قسمناه إلى أسباع سبعة أجزاء سبعة أقسام، نعم، فربع السبع يعادل الجزء تقريبا، يقارب الجزء، يعني يبدأ معه من قصار السور لا يبدأ معه من البقرة، لأن هذه التي يحتاج إليها في صلاته. تفضل. نعم. تأذن. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا الحديث معروف مخرج في الصحيحين، وبعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه ليكون السماع والعرض ونحو ذلك سنة متبعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول ربما يكون ذلك باعتبار التدبر، وأن المستمع قد يكون أوعى من القارئ، لأن القارئ يكون مشتغلا بإقامة ما يقرأ فقد يتشعب معه القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمعه منه، فيكون ذلك على كل حال من التشريع، فيكون من السنة أن يقال لي أن يقول لغيره اقرأ. جلسوا في مكان في مجلس يمكن أن يقال لأحدهم اقرأ، نعم، ويعمر الوقت بمثل هذا وينتفعون، والقرآن أبلغ موعظة. نعم. نعم، تلقين أن يلقن جماعة بمعنى أنه هو الذي يقرأهم يستمعون، لكن حينما يكون العكس هم يقرؤون وهو يستمع يقرأ عليه أكثر من واحد، الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا أن المقرئ يستمع من واحد فقط، لا يقرأ عليه جماعة في وقت واحد، ولم يعرف عن أحد أنه كان يقرأ اثنين أو أكثر إلا علم الدين السخاوي، فكان يقرأ عليه أكثر من واحد، وأهل العلم أنكروا هذا وقالوا بأن ذلك فيه من المفاسد ما فيه، فمن ذلك مثلا أنه مأمور بالإنصات فينصت لمن، ثم أيضا هذا تلقي وتحمل، فهل يصح أن يقول الواحد من هؤلاء قد عرضته على فلان وسمعه مني وهو يسمع من اثنين أو أكثر وقلبه يتفرق فقد يفوته ما يفوته، ومن ثم فإن هذا التحمل قد يكون فيه شيء. هذا بالإضافة إلى ذهاب ما يطلب من التدبر حال الاستماع، فهو لا يستطيع أن يتدبر مع هؤلاء وهم يقرؤون في وقت واحد، ولهذا عابوا عليه هذه الطريقة. هذه الطريقة نسبها إليه ابن خلكان وكذلك الحافظ الذهبي في معرفة القراء الكبار وفي سير أعلام النبلاء، وذكر هذه المفاسد من زوال بهجة القرآن عند السامعين، وأن كل واحد يشوش على الآخر، وما يتعلق بذلك من كونه مأمورا بالإنصات، وهكذا ما يتعلق بالتحمل، أن العبارة أن القضية لا تكون كما ينبغي من الدقة حينما يقول أنا عرضت القرآن على فلان. نعم. نعم، وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في القصة المشهورة، الرجل الذي بال في المسجد، فلما زجروه أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم كيف يكون التصرف في مثل هذا المقام، وقال ذلك وهو صلى الله عليه وسلم، وإن قاله في مناسبة معينة فإن العبرة بعموم اللفظ والمعنى وليس بخصوص السبب، فهذا يقال في القرآن ويقال في أسباب ورود الحديث، العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. نعم، إنما بعثتم ميسرين، فيكون هذا في التعليم وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نعم، وما إلى ذلك، تسهيل نعم والتيسير، لكن المنضبط والضوابط الشرعية، لا ذاك التيسير الذي يفضي إلى التضييع، وإنما التيسير الذي يوافق الشرع. نعم. فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يرفع عليه. ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله جلت عظمته أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج لمن يقرأ عليه القرآن، وأن لا يستقيمه ولا يكلفه حاجة ينبغ بها، وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، ويحب له أن يصون القرآن عن طلاب الأشنان، يعني مادة من المنظفات. فلما مشيت ردني فقال لي لا تسل، فإن تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. لاحظ الآن، هذا محدث يقول لتلميذه سل فقط سؤال، كم سعر الأشنان، كم سعر الأشنان، ما قال اشتر لي من مالك أشنان، وإنما فقط سأل عن السعر، ثم استدرك قال لا أنت من يأخذ عني الحديث، يعني هو لا يتقاضى عن ذلك باستخدامه حتى في مثل هذه القضايا اليسيرة، أن يسأل عن سعر سلعة. نعم، تفضل. لاحظ، هذا الإمام حمزة القارئ المعروف الإمام، فهذا يريد أن يشفع له من أجل أن يضع من دين أبيه، يقول ضاع عن فلان الذي مات، فيقول هذا يقرأ علي القرآن وأنا لا أسأل من يقرأ علي القرآن شيئا. لاحظ ما سأل لنفسه، سأل لغيره، فهذا سيحرج منه وقد يقبل هو، وثم يكون له نوع حاجة إليه، فتنزه عن هذا كله. فكيف بالذي يستخدم هذا القارئ البائس الذي يقرأ عليه؟ إن كان له مال أخذ منه المال، وإن لم يكن له مال نظر فيه، فإن كانت عنده مركبة سيارة أو نحو ذلك استخدمه استخدام الأجير، وصار يذهب به لمدة هذه الختمة في سنتين أو ثلاث أو غير ذلك، يذهب به إلى عمله وإلى السوق وإلى ما أراد، يتصل عليه متى شاء بليل أو نهار ويقول أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، أريد أن توصلني، وكل يوم يذهب به في الصباح إلى العمل ويأخذه من العمل الظهر علشان أنه يقرأ عليه. وإن كان صاحب برمجيات أو نحو ذلك، قال تعال عندنا عمل، نحتاج برمجة، نحتاج شغل، نحتاج كان يحسن الطباعة، قال اطبع لي هذه الملزمة، وملزمة بعد ملزمة وملزمة بعد ملزمة، وهكذا فهو في شغل دائم وسخرة لهذا الذي يقرأ عليه، هذا ما يليق. النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم لا يقول لصاحبه ناولني. فكيف بهذا المقرئ الذي يستخدم من يقرؤون عليه؟ كل بحسبه، كل بحسبه، قد يصل الأمر إلى الاستخدام في صنع الطعام إذا كان هذا القارئ ليس عنده، إذا كان الشيخ ليس عنده زوجة بحضرته أو نحو هذا أعزب، فلربما استخدم بعض هؤلاء من جنس أعمال السخرة التي يستخدمهم فيها في طهي الطعام وصنعه كل يوم، هذا في الطعام وهذا في التوصيل وهذا في المال وهذا في، أعوذ بالله من هذه الحال. نعم. نعم، وعلى كل حال، نعم نعم تفضل. قال عبد الرحمن بن شبر، قال عبد الرحمن بن شبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكل به ولا تستكثر. نعم، لا يجعل القرآن يعني معيشة له يتكسب به. والعلماء رحمهم الله معروف أنهم اختلفوا في أخذ الأجرة على القرآن، على تعليم القرآن، لهم في هذا كلام معروف، لهم في هذا كلام معروف، وليس من أعطي من غير استشراف كالذي يشترط، وليس الذي يشترط كمن يجعل القرآن وسيلة للتكسب فيسخر هؤلاء الناس في خدمته وحاجاته وما إلى ذلك حتى يسأموا. نعم. نعم نعم. الأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا النصيحة في أهل القرآن لئلا يبطل سعيهم، منهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ بذلوا لأهل الدنيا طمعا في دنياهم عاد الله حملة القرآن من ذلك. فينبغي من جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع عند الله جل. نعم. على كل حال، لو راجعتم مثل كتاب التبيان للنووي رحمه الله تجدون الكلام على هذه القضايا، مثل أخذ الأجرة وأقوال العلماء سلفا وخلفا فيها. نعم. وهكذا في من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، نظرتم في الشروح كلام الشراح ستجدون تفاصيل في هذه القضايا، الوقت لا يتسع لها، لكن المراد ظهر واتضح، والتفصيل والتطويل لا حاجة إليه. نعم. لاحظ هناك أخلاق الشيخ وهذه أخلاق التلميذ. نعم. أن يضجر ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، وإذا لقنه شفر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجب عليه إن جفى عليه، ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرم، وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منه، تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقه، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقه فلا تغفل أنت عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا الحديث. نعم يعني اي نعم. قال احمد: يعني يعرف حقه. اي نعم، كبيرنا يعرف لعالمنا حقه، لا يعني بالنسبه للعالم من الاهتداء بهديه والاستفاده من علمه مع توقيره ونحو ذلك. واما الكبير فله حق في سنه في الاسلام وشيبته، فقد قضى عمرا في طاعة الله عز وجل وعبادته. والصغير لحداثة سنه وقلة ذنوبه وقرب عهده، مثل هذا يحتاج إلى الرحمة، يحتاج إلى الرحمة. وقد قال طاووس ابن كيسان رحمه الله: من السنة أن توقر العالم. وأثار السلف في هذا كثير، ابن عباس يأخذ بركاب أبي ابن كعب رضي الله عنه ويعلل هذا، يقول: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. وكذلك أيضا يأخذ بركاب زيد ابن ثابت ويقول: هكذا يفعل بالعلماء والكبرى. وكذلك أيضا ابن عباس كان يتورع ويتحرج من سؤال عمر، بقي مدة لربما تقرب من سنتين يريد أن يسأل عمر رضي الله عنه مسألة، فترك ذلك هيبة وإجلالا لعمر رضي الله تعالى عنه. سعيد بن المسيب رحمه الله كان يجلس إليه أبناء المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، لا يجترئ منهم أحد أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم إجلالا وهيبة وتعظيما. وكان يستأذن عليه على سعيد بن المسيب كما يستأذن على الأمير. وابن أبي ليلى أصحابه يعظمونه كما قال ابن سيرين، ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. والأعمش يقول: كنا نهاب إبراهيم، يعني النخعي، كما يهاب الأمير. وأبو بكر بن عياش في مكة أتاه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، فجعل أبو بكر يقول له: يا سفيان كيف أنت، يا سفيان كيف أبيك، إلى آخره. الأخبار في هذا كثيرة وعجيبة. وكان معتمر ابن سليمان يقطع حديثه لما يدخل مثل ابن المبارك، وإذا قيل له حدثنا قال لا نتكلم عند كبرائنا. عبد الرحمن بن مهدي كان لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى قلم، ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. وكذلك أيضا مالك بن أنس رحمه الله، ما كان له من الشافعي، يقول كنت أصفح الورق برفق لئلا يسمع الإمام مالك وقع الورقة في مجلس الإمام مالك. الشافعي يقول كنا نصفح الورق برفق لئلا يسمع الإمام مالك صوت الورقة. ولاحظ الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي يقول ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، شرب ماء. والإمام أحمد يقول لزمته شيما 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. وبعض أصحاب الإمام أحمد يقول رآني أبو عبد الله يوما وأنا أضحك فأنا أستحييه إلى اليوم، يقول أستحي منه إلى اليوم لأنه رآني مرة وأنا أضحك. وحتى إن أحدهم في مجلس لأحد العلماء عطس فأخفى عطسته، فاللي بجانبه قال لا تخف فلست بين يدي الله عز وجل، يعني من شدة التوقير والهيبة ونحو ذلك يخفي عطسته في المجلس، فالذي بجانبه يقول لست بين يدي الله، يعني لا تخف إلى هذا الحد. وقل مثل ذلك أيضا في أخبار كهذه عجيبة، من أراد فليراجعها في مظانها حضرت الإقامة. بحيث لا يختلط عليه القرآن ويلتبس، وإنما يقرأ بوجه واحد ثم بعد ذلك إذا ضبطه قرأ بوجه آخر إن شاء. نعم. نعم أقول لا سيما الأخوات، فقد يتلقين في حلق في المساجد أو غيرها أو المدارس النسائية، ثم بعد ذلك تنتظر زوجها أو من ترجع معه من أهلها، فلربما بقيت مدة فتقضي ذلك بأمر لا ينفع من الحديث الذي قد لا يحل من ذكر الناس أو الاشتغال بما لا يعني، فتقضي الأوقات لربما بالتعرف أو صحبة من لا يحسن مجالسته ومصاحبته، فيكون ذلك ضررا عليها، فيدخل عليها الشر من هذه الناحية. يعني هي تذهب إلى حلقة لكن تتعرف في الوقت الذي تنتظر فيه محرمها أو من يأتي ليحملها، تتعرف على من لا يجدي معرفته عليها خيرا أو قد تضرها، تخالط من لا، لأن هذه الحلقة يأتيها أخلاط الناس، فقد تتعرف على من لا تنتفع بالتعرف عليه من النساء فتتضرر بذلك، أو تتحدث في أمور لا يحسن الحديث عنها فيكون ذلك ضررا عليها. وإنما تشتغل بالذكر وقراءة القرآن أو تصلي إن لم يكن وقت نهي، فتشغل الوقت بما ينفع. نعم نعم. هذا هو الأصل، أن القراءة في المصحف أفضل. نعم، ولكن بالنسبة للمعين فإن ذلك يتفاوت، فإذا كانت قراءته عن ظهر قلب أدعى لحضور قلبه فذلك في حقه أفضل، لكنه لا يعطل نظره وبصره من القراءة في المصحف. يعني يكون له قراءة في المصحف في بعض الأوقات، لكن الغالب أن تكون قراءته حيث يجد قلبه. يعني الأصل أن القراءة في المصحف أفضل لما ورد فيه، وكذلك أيضا أن فيه عبادة تتعلق بالبصر، فهذا إضافة إلى مجرد القراءة. اشتراك هذه الحواس لا شك أنه يكون أرجح في أجره وثوابه، والمسألة تجارة مع الله، لكن المقصود بالقراءة هو التدبر والانتفاع، فإذا كان ينتفع بالقراءة عن ظهر قلب فيكون ذلك أفضل في حقه. وهذا المعنى ذكره بعض أهل العلم وفصلوا هذا التفصيل، وفرق بين أن يقال الأصل في كذا من حيث الأصل أن هذا أفضل، وبين المعين، كما يقال في سكن البلاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل يقال الأفضل مكة أو المدينة أو بيت المقدس الشام؟ ففرق بين أن يقال على سبيل العموم وبين المعين. فشيخ الإسلام يرى أن المعين الأفضل في حقه حيث وجد قلبه، يعني يسكن من البلاد، فقد لا يجد قلبه في مكة ولا في المدينة، وإنما ترتاض نفسه وتطمئن في مكان آخر، فيكون الأفضل في حقه هو ذلك المكان. وهكذا في القراءة كما قال النووي بأن ذلك يتفاوت ويختلف باختلاف الأشخاص. وهكذا فيما يقال مثلا أيهما أفضل، القراءة في صلاة أو خارج الصلاة؟ لا شك أن القراءة في الصلاة أفضل، وصلاة الليل أيضا أدعى للتدبر، ولكن من الناس من يكون حضور القلب بالنسبة للتدبر في خارج الصلاة لربما أكثر ربما، فإن كان كذلك فيقال إن هذا في حقه هو الأفضل فيكثر منه، يكثر منه. وهكذا ما يتعلق بالجهر والإصرار، الأفضل إن لم يكن بحضرته أحد أن يقرأ قراءة معتدلة يسمع بها نفسه. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. ورد أن الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، هذا إذا كان بحضرة الناس، لكن إذا كان وحده فإنه يرفع رفعا معتدلا، وهذا أدعى للتدبر وأعظم تأثيرا على القارئ في نفسه وقلبه وعلاج أدوائه المتنوعة. لكن إذا كانت قراءته سرا أدعى إلى تدبره فإنه يقرأ سرا. نعم. نعم، يعني من أهل العلم من يقول 14 سجدة، نعم، ومنهم من يقول أيضا 14 سجدة، لكن يختلفون في التفاصيل. يعني القائلون بأنها 14 سجدة لا يتفقون على التفاصيل في عد هذه المواضع، وبعضهم يقول 11 سجدة، 11 سجدة يعني بإسقاط سجدات المفصل، نعم. وبعضهم يقول 15 سجدة، يثبت سجدة صاد وهذه السجدات التي في المفصل. يعني يمكن أن يقال بأن العلماء رحمهم الله، خلاصة أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على مواضع من السجدات. نعم، يمكن أن نقول 10. سجدة الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والموضع الأول من الحج، وهي الآية 18، ألم ترى أن الله يسجد له، هذه اتفقوا عليها. كذلك سجدة الفرقان والنمل والسجدة وفصلت. اختلفوا في الموضع الثاني من سورة الحج، واختلفوا أيضا في سجدة صاد ومواضع المفصل، وهي النجم والانشقاق والعلق، اختلفوا في هذا. على كل حال، وأقوالهم في هذا معروفة ويمكن أن تراجع في مظانها، لكن هذا مجمل مذاهب العلماء سلفا وخلفا في هذه المسألة بهذا التفصيل، والوقت لا يتسع لذكر ما هو أكثر من هذا من أقوالهم وأدلتهم وما إلى ذلك. نعم، تفضل. إذا قرأ ابن آدم، هنا ذكر آدم عليه الصلاة والسلام ونسبة الذرية إليه تلميحا لما وقع لإبليس مع آدم حينما أبى أن يسجد، فإذا سجد ابن آدم يقول إبليس حينما يقرأ السجدة فيسجد يقول يا ويله يا ويله، هذا من باب التأدب بالألفاظ، يعني هو يضيف ذلك إلى نفسه، لكن الراوي يأتي به بضمير الغائب لئلا يكون بمنزلة من يحكي ذلك عن نفسه. وهذا كثير في أدب الرواية، ولذلك تجدون في حديث أبي طالب في قصة أبي طالب حينما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم عند موته إلى أن يقول لا إله إلا الله، ماذا قال في نهاية الأمر؟ قال إن قال إنه يموت على ملة عبد المطلب، ما قال أموت. الراوي ما حكى قوله، وإنما جاء به بصيغة أخرى لئلا يضيف ذلك إليه. فهذا من أدب الألفاظ، من أدب الألفاظ لا يضيف لنفسه السوء. فكيف بالذي يمثل دور الشيطان أو يمثل دور الكافر ويتكلم بنبرة عالية في كفر يضيفه إلى نفسه؟ إذا كان في الرواية يتورعون ويتحرزون بهذه الطريقة، فيدعو على نفسه بالويل والثبور والحزن والهلاك، يا ويله، نعم، يتحسر حيث أبى وامتنع من السجود. والله المستعان. على كل حال، سجدة التلاوة هي سنة مؤكدة عند الشافعية والحنابلة، يعني بمعنى أنها سنة أو مستحبة عند الجمهور، لكن المالكية كما هو معلوم يسمون هذه الأشياء بأسماء بناء على تقسيمات عندهم، يعني يفرقون بين الفضيلة والمندوب والمستحب والمسنون والرغيبة والنافلة، هذا عند المالكية بناء على تفاصيل ومعايير معروفة عندهم. فالمالكية يقولون هي فضيلة، نعم، يقولون هي فضيلة وهي واجبة عند أبي حنيفة، واجبة عند أبي حنيفة، ويستدلون على كل حال على هذا الوجوب بأدلة. يقولون هذه السجدات لو نظرنا في سياقاتها فنجد أن بعضها فيه الأمر الصريح، فاسجدوا لله واعبدوا، قالوا الأمر للوجوب، وهكذا واسجد واقترب. والقسم الثاني يتضمن استنكاف الكفار عن السجود، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، نعم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. يقول لا يليق بالمؤمن أن يكون مضاهيا ومشاكلا لحال هؤلاء الكفار الذين لا يسجدون عند قراءة القرآن عليهم. القسم الثالث بهذه السياقات ما جاء في ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فالله تبارك وتعالى أثنى عليهم أنهم يخرون للأذقان سجدا، ونحن مأمورون بالاقتداء بهؤلاء الرسل الكرام والأنبياء. ولما ذكر الله تبارك وتعالى طائفة منهم في سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. وهذا القول بالوجوب، قول أبي حنيفة أو مذهب أبي حنيفة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له لهذه الأدلة. والجمهور الذين يقولون إن ذلك لا يجب يحتجون بأدلة أخرى في كون النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قرأ بعض آيات السجدة فسجد مرة ولم يسجد مرة، في تفاصيل على كل حال يمكن أن تراجع في مظانها لا نطول بها، لكن هذا خلاصة هذه المسألة. من أهل العلم من يقول بأن السجود واجب، سجود التلاوة، ومنهم من يقول بأنه مندوب، وهذا قول الجمهور. نعم، تفضل. نعم، يعني لاحظ الآن الآجري رحمه الله يرى أن السجود سجود التلاوة لمن كان ماشيا أن يكون بالإيماء، ومن كان راكبا فبالإيماء، وهذا القول قال به جمع من أهل العلم ومذهب معروف، وبه قال الأسود بن يزيد وعطاء ومجاهد، وفعله علقمة وإبراهيم، ومنقول أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقول عند الشافعية في السفر. القول الآخر أنه يسجد على الأرض ولو كان في الطريق، يسجد على الأرض، هذا قال به أبو العالية وأبو زرعة، وهو مروي عن ابن عمر، وقال به أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو مذهب أصحاب الرأي، والصحيح عند الشافعية ومذهب الحنابلة أنه يسجد على الأرض، يسجد على الأرض. على كل حال يمكن أن يفصل في هذا فيقال إذا كان ذلك يتأتى له سجد على الأرض، هذا هو الأصل، يسجد على الأرض، مكان نظيف يسجد على الأرض. أما إذا كان المكان غير مهيأ ولا نظيف فإنه يمكن أن يومئ إيماء، وإذا كان على الراحلة فإنه يومئ، يعني لو كان في السيارة وجاءت سجدة يومئ، وإذا كان يومئ فإن ذلك لا يعني أنه يضع جبهته على مقدم السيارة، فإن هذا لا يشرع. فإذا كان السجود من قبيل الإيماء، يعني ليس بوضع الجبهة على الأرض، فإنه لا يشرع أن يضع جبهته في الصلاة أو سجود التلاوة أو سجود الشكر، لا يشرع أن يضع جبهته على بديل. بديل مثل ماذا؟ مثل مقدم السيارة، أو على الدركسون يضع جبهته على المقود، أو أنه يضع جبهته كما الآن يروج لكرسي يسمونه كرسي الصلاة، ولا يوجد شيء اسمه كرسي الصلاة، فهذا يضعونه ثم يضعون على لربما هذا الكرسي لربما حامل أو نحو ذلك مخمل كأنه سجادة، بحيث أنه يسجد عليه اللي يصلي على الكرسي، وهذا لا يشرع، لأن الذي يصلي على الكرسي ولا يستطيع السجود على الأرض فإنه يومي إيماء، فيكون سجوده أخفض من ركوعه. واضح؟ مثل هذا لا يطالب بوضع الجبهة على الكرسي هذا أو الطاولة اللي أمام الكرسي، فهذا الكرسي كرسي الصلاة لا يشرع وضعه في المساجد إلا وينزع منه هذا المقدم الذي قصد به وضع الجبهة. هذا ما يتعلق بالإيماء والسجود على الأرض في سجود التلاوة، في سجود التلاوة. نعم. نعم، يعني فيما يتعلق بالسؤال إذا مرت به آية رحمة، أو الاستعاذة إذا مرت آية عذاب، هذا فيما يتعلق بالنافلة في صلاة الليل، فإن صلاة النافلة أوسع من صلاة الفريضة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في صلاته كما هو معلوم. والقراءة خارج الصلاة أوسع من القراءة في الصلاة، يعني حتى النافلة، فإذا قرأ وهو يتدبر ما يقرأ فله أن يستعيذ وله أن يسأل في خارج الصلاة. أما في الفريضة فإنه المشروع في حقه والله أعلم أن يقتصر على ما ورد. ما الذي ورد؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، ومثل هذه الصيغة كان إذا قرأ، فهذا يقتضي التكرار كل ما قرأ، فهذا في الصلاة وخارج الصلاة في الفريضة والنافلة، لأنه لم يقيد، كان إذا قرأ فيقول سبحان ربي الأعلى، وكذلك إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى، فظاهره أن ذلك في الفريضة والنافلة وخارج الصلاة. أما ما جاء من قولي وأنا على ذلك من الشاهدين عند قراءة أليس الله بأحكم الحاكمين، فهذا لا يصح أصلا، هذا لا يصح أصلا. فهذا الذي في الفريضة، هذا الذي في الفريضة، ولذلك لا يشرع له في الفريضة إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، أو أن يكرر الآية ويرددها. يعني بعض الناس يكرر الآية ليتدبر، أو يكرر الآية ليعظ بها الناس، هذا في صلاة الليل فالأمر واسع، لكن ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر إلا في صلاة الليل يرددها ليلة حتى أصبح. نعم. أما أن الإمام يكرر ويردد في الفريضة آية ليعظ بها نفسه أو الناس أو نحو ذلك، فهذا يقال في النافلة في قيام الليل في التراويح ونحو هذا، ولا يتقيد كل يوم يقرأ في التراويح إلا جزء، يمكن أن يقضي ليلة كاملة أو تسليمة كاملة أو ركعة كاملة يردد آية واحدة في التراويح. نعم، يردد آية واحدة. نعم. قال محمد بن حسين: جميع ما أمرت به التالي للقرآن موافق للسنة والقول للعلماء، وأنا أتبع منه ما حضرني إن شاء الله. عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه ويأمر به، يعني السواك، وقال: إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن فما يزال يذكر منه حتى يضع فاه على فيه فما يلفظ من آية إلا دخلت في جوفه. عن إسحاق بن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد: القراءة على غير وضوء؟ قال: لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال إسحاق: يعني ابن راهوين كما قال سنة مسنونة. عن أبي بكر المروذي قال: كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه، ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح بالورق. يقصد ابن مسعود رضي الله عنه، ومس المصحف من غير طهارة، المس وردت فيه يحتجون، يعني من يمنع بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والراجح أن هذه في الذي في السماء، وأن المطهرين هم الملائكة، هذا هو الراجح. لكن من أهل العلم كشيخ الإسلام والحافظ ابن القيم ونحو هؤلاء يقولون إذا كان الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون، فينبغي أن يكون الذي بين أيدينا لا يمسه إلا المطهرون. لكن هذا النوع من الأدلة ليس بقوي، وإنما يصلح للاستئناس، لأنه من باب الاعتبار والقياس. يعني هذا النوع هو الذي يسمى بدلالة الإشارة، عفوا، هذا الذي يسمى بالتفسير الإشاري اللي اشتهر به أهل التصوف، لكن منه أمثلة صحيحة يذكرها بعض العلماء من أهل السنة جميلة تصلح للاعتبار وفي مقام الاعتضاد وليس الاعتماد، مثل هذا النوع يسمى تفسير إشاري، وإن لم يصرح قائله بذلك، فهذا غير دلالة الإشارة عند الأصوليين، فهي صحيحة وهي إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، فهذاك من أنواع الدلالة. نعم، دلالة المنطوق فهي صحيحة، لكن التفسير الإشاري هذا يختلف. وكذلك يحتجون بما ورد من أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، والروايات الواردة في هذا لا تخلو من اعتراضات من جهة المعنى طاهر، فهذا يحتمل مجمل، يعني يحتمل أن يكون طاهر المؤمن لا ينجس، يعني لا يمسه إلا مؤمن، ويحتمل من الحدث الأكبر، ويحتمل من الحدث الأصغر، وأيضا لا يمس القرآن إلا طاهر تكلموا فيها من جهة الإسناد، أربعة أحاديث من أهل العلم ضعفها جميعا، لكنه يبقى عندنا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، لا يعلم له مخالف. والراجح أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فإنه يكون حجة، فإن اشتهر فإن ذلك يكون بمنزلة الإجماع الذي يسمى السكوتي. نعم، فقول الصحابي إن لم يعلم له مخالف لأنه حجة بيانية، ليس بحجة الرسالة، ليس بوحي، لكن يبين لنا عن أمر خفي علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين أخذوا هذا؟ نعم، فهذا منقول عن الصحابة. فمن يقول بأن الأحاديث ضعيفة بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يقال له هذه الآثار صحيحة عن الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ أن يمس المصحف إلا وهو طاهر. أما مجرد القراءة من غير مس، يعني بحائل أو عن ظهر قلب، فإن ذلك لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه أو أحواله، فيدخل في ذلك القراءة، قراءة المحدث حدثا أصغر، ويدخل في ذلك الحائض تقرأ، ولا تقرأ فقط ما تراجع به حفظها أو لربما تتم وردها، وإنما تقرأ ما شاءت، تختم ختمة بعد ختمة وهي حائض، والله أعلم. والأحاديث الواردة في منع الحائض من القراءة قد لا يصح منها شيء. نعم، تفضل. لاحظ الكلام الذي كان يقوله، لا يتكلم إلا بعلم ولا يقول إلا بعلم ولا يأكل إلا. لاحظ أن كل ما يريده من الآداب يريد عليه ما يستند إليه من النقل والرواية، وهذا هو التأصيل في العلم، هذا هو التأصيل بالعلم. نعم. نعم، وهذا ظاهره العموم الإطلاق، إذا نعس أحدكم فليرقد، فيشمل النافلة ويشمل بظاهره الفريضة، وعلى هذا مشى أهل العلم من الشراح والفقهاء، قالوا لأن العلة واضحة أنه يريد أن يدعو لنفسه فيسب نفسه، ولربما قرأ الفاتحة في السجود أو في التشهد أو نحو هذا، ولهذا قال النووي رحمه الله بأن الجمهور على العموم بالفرض والنفل، لكن خلاصة ما قالوه بأن ذلك يكون بالنسبة للفرض، النفل لا إشكال فيه ينام، لكن بالنسبة للفرض قالوا بحيث أنه يوجد من يوقظه يعني وفي الوقت متسع، بهذين القيدين يوجد من يوقظه وفي الوقت متسع، فإن تضايق الوقت عليه أو لا يوجد من يوقظه ويعلم أنه لا يستيقظ إذا نام فتضيع الصلاة، ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ قالوا يجتهد في إحضار قلبه وبعث نفسه على النشاط، يعني بالماء أو غير ذلك أو الحركة أو نحو هذا حتى ينشط، ثم يصلي بحضور قلب، فإن لم يمكنه ذلك فإنه يصلي ولا يدع الصلاة حتى يخرج الوقت، يصليها في الوقت، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن من أهل العلم من قال إنه إن صلى فلم يضبط ما صلى ولم يعي، يعني أحيانا يكون في حالة مثل السكر، لا يدري ماذا صلى ولا يدري ما ولا يعقل في صلاته، ولهذا قال بعض السلف في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال في حال النعاس، هو لا يفسر السكر بهذا، لكن أراد أن يرشد إلى معنى قد يغيب عن الأذهان فنبه إليه. فالمقصود أن من أهل العلم من قال إنه يصلي بحسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يعقل ما صلى وقد صلى فإنه يقضيها إن كان لم يعقل، وهذا قد لا يخلو من إشكال، لكن لو فعله احتياطا من باب الخروج من الخلاف فلا بأس، وإلا فإن الأدلة دلت على أن المكلف يأتي بالعبادة بحسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا جاء بالعبادة على الوجه المشروع بحسب استطاعته وإمكانه فإنه لا يطالب بالإعادة، لا يطالب بالإعادة، والله أعلم. نعم. ولم تمرع. هذا باعتبار أنه مثل من الأمثال المضروبة في القرآن، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أن ذلك من قبيل تمثيل النفوس والأرواح والقلوب بما يحصل لها من الانتفاع بالقرآن ومواعظه وأمثاله المضروبة، فيصدر عن أهل القرآن الذين عقلوا عن الله تبارك وتعالى كل قول جميل وفعل جميل، فتزكو بذلك نفوسهم وأرواحهم وأعمالهم. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، هذا لا يزيدهم القرآن إلا غيا ورجسا إلى رجسهم، نعم، وكفرا إلى كفرهم ونفاقا إلى نفاقهم. فهذا مما يدخل في معنى الآية، قد نص جماعة من أهل العلم على أن هذه الآية من جملة الأمثال القرآنية، مع أنه لم يرد فيها ذكر المثل ولم يرد فيها التشبيه، لكن قالوا هي تشير إلى ذلك، فهذا نوع من أنواع الأمثال في القرآن. ويدخل في هذا على كل حال من الأحوال والصور غير ذلك، يعني البلد الطيب النفوس التي تشربت الإيمان يصدر عنها، يعني هي مظنة للأقوال الصالحة والأعمال الصالحة، والنفوس المريضة والنفوس السقيمة وأهل النفاق والشر لا يتوقع منهم إلا الشر، فإن جرت به أقلامهم فذلك السم الزعاف، وإن نطقوا بألسنتهم فسلقوا أهل الإيمان بألسنة حداد، كما هو معلوم من صفاتهم التي ذكرها الله تبارك وتعالى، سلقوكم بألسنة حداد، والسلق يعني بسط اللسان والوقيعة بأهل الإيمان، نعم، وهكذا، والله المستعان. وابن جرير رحمه الله في قوله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يحمل ذلك على أن الأقوال الخبيثة للخبيثين من الناس، فإن صدرت عنهم فهم مظنتها ومعدنها وأهلها، لا يتوقع منهم إلا هذا، يعني يستغرب لو صدر عنهم القول الجميل أو الكتابة الجميلة. والطيبات من الأقوال للطيبين من الناس فهم مظنتها، فإذا صدر عنهم غير ذلك استغرب ويستنكر منهم. والآية تشمل هذا وغيره، فالطيبات من النساء من الذوات للطيبين من الناس، فعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطيبات من الأوصاف للطيبين من الناس، والطيبات من الأقوال للطيبين من الناس، فيشمل الذوات والأوصاف والأقوال. نعم. نعم. نعم، أي يحسنه. وما المقصود بالقرآن؟ زينوا القرآن، هل هو القراءة أو المقروء؟ القراءة أو المقروء. فالقرآن مصدر، تارة يراد به معنى المصدر الذي هو القراءة، وتارة يراد به معنى المفعول، معنى المفعول يعني المقروء. فحينما نقول مثلا هذا شرب الذي هو الفعل، الشرب مصدر، وقد يقال لي المشروب، يقال هذا شرب مثلا، يقال هذا أكل للمأكول، ويقال للعملية نفسها أكل. واضح؟ تقول هذه كتابة يعني مكتوب، وتقول هذه كتابة لنفس عملية الكتابة، هذا بالمعنى المصدري، وهناك بمعنى المفعول. حينما نقول هذه كتابة هذا بمعنى المفعول. فالقرآن تارة هو مصدر، تارة يراد به معنى المفعول، فتقول هذا قرآن، هذا قرآن، المصاحف هذه نقول هذا قرآن يعني المقروء ما في المصاحف، وتارة يقال للقراءة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القراءة في صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، القراءة في صلاة الفجر. نعم. فإذا قرأت القرآن فهنا المقروء كلام الله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن الذي هو كلام الله فاستمعوا له وأنصتوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني الذي هو كلام، الذي هو كلام الله، الذي هو كلام، كلام الله. قوله هنا زينوا القرآن بأصواتكم، يحتمل أن يكون المقصود به زينوا القراءة، وعلى هذا حمله صاحب شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، وكلامه في مجمله هو من كلام شيخ الإسلام، وبعضه من كلام ابن القيم رحمه الله. فزينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا قراءتكم. نعم، زينوا القرآن بأصواتكم، يعني المعنى المصدر، يعني زينوا القراءة بأصواتكم. وعلى هذا حمله أيضا جماعة مثل الخطابي وبعض أئمة الحديث، وبعضهم قال إنه من المقلوب، قلب في الحديث معروف، وفي اللغة أيضا معهود، يقولون كما تقول عرضت الناقة على الحوض، يعني عرضت الحوض على الناقة. وجاء هذا في رواية فقدم الأصوات على القرآن، فقال زينوا أصواتكم بالقرآن في رواية، فتكون هذه عند هؤلاء العلماء كالخطابي وغيره مفسرة لهذا المعنى، أن التزيين للقراءة، سواء قيل بأن ذلك من قبيل المقلوب أو قيل بأن القرآن مصدر تارة يراد به هذا وتارة يراد به هذا، لكن على هذه الرواية زينوا أصواتكم بالقرآن يكون ذلك تفسيرا لهذا المعنى بالرواية، والله أعلم. نعم. نعم، يعني بما يظهر عليه من الخشوع والإخبات وما إلى ذلك. نعم. وعلى كل حال كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله بأن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على التدبر والتفهم والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة. يقول فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، هذا كلام ابن كثير، يعني يقصد هذه المقامات التي هي لحون أهل الفسق. نعم. يقول فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. نعم. وذكر هذا المعنى جمع من أهل العلم على كل حال. تفضل. نعم. نعم، لاحظ هنا يتحدث عن القراءة بالمقامات ولحون أهل الفسق، فإذا كان هؤلاء الأئمة جميعا، يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد والأصمعي وأحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء كأبي عبيد القاسم ابن سلام وسفيان بن عيينة، فهؤلاء فيهم أسوة وقدوة، أئمة كبار، والقرآن ينزه يجل عن مثل هذه اللحون والأوزان. نعم. لكن من قرأ وهو لا يقصد هذا، فهؤلاء يزعمون أن كل قارئ لا بد أن تقع قراءته على شيء أو نحو من هذه المقامات، وإن لم يقصد إما على مقام واحد أو على مقامين، فإن لم يقصد هذا فلا إشكال. كذلك لو كان يحاكي غيره وهو لا يعرف هذه المقامات فجاءت قراءته بهذا على شيء من هذه المقامات وهو لا يقصده، فهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال في أولئك الذين يتعلمون هذه اللحون ويدرسونها ثم بعد ذلك يقرؤون القرآن على هذه الأوزان، فهذا مذموم. وإذا أردت أن ترى أثر القرآن عليهم ما عليك إلا أن تفتح أحد المقاطع في المقامات وتنظر كيف هؤلاء كأنما يغنون، كأنهم يغنون ليس بقراءة القرآن، وهم أبعد ما يكونون عن الخشوع. وإذا جاء به على حال من الدقة في الأداء تمايلوا وتضاحكوا وتراقصوا ونظر بعضهم إلى بعض مستبشرين متهللين، فهذا لا يليق بأهل القرآن. وإذا نظرت إلى الوجوه في الغالب في مجالات التعلم، افتح المقاطع وانظر، في الغالب تجد هيئة لا تدل على أهل القرآن ولا أهل الورع ولا أهل الديانة ولا أهل في الغالب لحى محلوقة ووجوه مظلمة، إلا من رحم الله عز وجل، ولا نعمم. لكن في كثير ترى أشياء تقول ما شأن هؤلاء والقرآن، أين هؤلاء من قراءة القرآن؟ نعم. الضبعي قال: قلت لابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال: فأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأكفرها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. عن عبيد المكتب قال: سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة، الحمد لله. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ويجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. أشكر لفضيلة الشيخ عبد الإله ومن معه من يقومون على هذه البرامج النافعة، والمكتب التعاوني، وكل من له إسهام في هذه الدورات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم ويرفع درجاتهم. وأشكر لكم أيها الأحبة على حسن إنصاتكم وصبركم، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولإخواننا المسلمين.